حياه الله بلقائنا السادس الدوره العلميه الموسومه لعلوم القران بين المصادر والمصاحف. الحديث اليوم يعرض لقضيتين، اما الاولى فهي علم القراءات، الثانية علم العلم عدل الألف. أسبق الوقت ندعو أستاذ الدكتور جزاه الله خيرا يتفضل بما عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. الإخوة الأخوان من كل بلد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأستاذ اللقاء السابق، ونحن نتدارس علوم القرآن الكريم من خلال المصاحف المحفوظة، وقد عرفتم الفكرة التي ينبغي عليها هذه الدورة. أحسن أنهم يعني قد ختمتموه أو تشتغلون فيه، لكن الآن ننظر إلى هذا الكلام من زوايا تاريخية ونتفسع في انعكاس هذا العلم الصحيح المطلوب. المعروف اليوم لدينا القراءات الصحيحة المشهورة المتواترة هي القراءات العشر، السادس والثلاث المتمثلة لها وعادها يعد شابا. طبعا هذه الصورة للقراءات ابتسمت بعد عصر ابن مجاهد البغدادي أبو بكر أحمد بن موسى بن عباس في توفى 324. قبل ابن مجاهد كان القراءات طريقة روايتها هي نفس القراءات، لكن طريقة روايتها تختلف بعض الشيء، يعني منهج الرواية وعدد القراءات. نحتاج أن نعرف هذه النقطة حتى نستوعب ما سنجده في المصحف المحفوظ. فأرجو أن لا يعني تتضايق أو يستفزك الكلام الذي ستسمعونه بعضكم عن كتاب الله، البعض ليس عنده تصور عن تاريخ قراءته وروايته ولا يعرف إلى يعني الشاطرية ثم طيبة وكفر الله. يعني تعرف الشراء السابعة هي نفس هذه القراءة التي كانت تروى بطريقة يعني لا أقول مختلفة لكن من الشواية مختلفة. أمر بكم مرورا سريعا إلى بعض الجوانب المتعلقة بالقراءة. موضوع من أحرف السبعة مهم جدا في القراءة القرآنية وإن كسر فيه الفصل والاختلاف. يعرض وجهة نظري التي أتابع فيها ليست من اختراعي لكن يعني أوجهها على غيرها من جهة النظر في فهم الموضوع. فالقرآن الكريم نزل يوم القرش وقرئ بلغات العرب، حيث يقين جاءت الرخصة، رخصة الأحرف السبعة، جاءت الرخصة ليسرت الأمر على من شق عليه من يقرأ القرآن بلغة قريش. حديث الأحرف السبعة مشهور جدا، الأقوال في دلالة الأحرف بالتحديد فيها اختلاف عدد. وليس المطلوب الآن أن نعرف عن التفاصيل الموضوع. أنا ذكرت أمامكم أشهر الأقوال من سبع أقوال سبع وجوه أو سبع وجوه سبع أقوال يعني الطريقة سبع أقوال عبد الوهم وجعاب وإلى آخره. أبو عبيد قال من سبع أقوال سبع أقوال من الله تعالى مثل الأقوال متفرقة في القرآن. بعض العلماء قال سبع وجوه من وجوه أخذ القراءات وصنفوا اختلافها في اختلاف الحركة واختلاف في التنقيط اختلاف الحرف الدنيا الى اخره. فقط حتى يعني تركز في اذهاننا الموضوع لا يتشتت بسبب تعدد الاقوال والاراء. من المؤكد ان هناك جاءت رخصه للتيسير في القراءه. القران نزل بلغه قريش ويمكن القول انه كثير بلغه قريش ولكن بالفداء كان هناك رخصه. البعض السابع عن العلاقة بين القراءات السبع والبحث السبعة. أنا أريد أن يعني أركز على نقطة مهمة وهي أن القراءات القرآنية كلها هي نتيجة البحث السبع، نتيجة الرسل. ولما نقول قراءة السبع هي جزء من البحث السبع. وإذا قلنا القراءة الثلاث المكملة فهي جزء من البحث السبع. وحتى القراءات التي نسميها شاذة إذا ثبت أن الصحابة قرأوا بها فهي نحو السبعة. وكان نحو السبعة هذه هي الإطار الذي يعني في داخله كانت هذه الحركة في القراءة. ثم بعد ذلك أن نحدد كل حرف أو أن نحدد كل قراءة قال كل حرف، إن هذا أمر قد لا نستفيد منه، لكن النتيجة التي يعني نتفق عليها هي أن القراءات الآن السبع أو العشر فيها إما أنتجت رخصة الأحد السبع. وهذا يأتينا الآن في تبع الموضوع. في قضية أخرى أيضا ينبغي أن تكون واضحة لنا وهي علاقة رخصة الأحد السبع بتدوين القرآن الكريم. كتابة القرآن. هل الصحابة رضي الله عنهم عندما كتبوا في القرآن الكريم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جمع قطعة الصحف ثم نسخ في المصحف، هل دونوا القراءات؟ هل أثبتوا ما جاء في الرخصة في قطعة الصحف وفي المصاحف؟ في في في يعني في هناك تعدد اختلاف في وجهة النظر. الذي يوجهه ولا أريح ولا توافقوني فيه قد توافقوني هو الرخصة لم تنعكس على تدريب القرآن، لا في الرقاع الذي كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الصحف التي جمعت فيها ولا في المصاحف العثمانية. فلما كان القرآن يكتب بأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه كان يملي على الكتبة، يملي عليهم الفاظ الرحمن، لم يجد في أي رواية على أفضل ما قرأت اكتب القرآن موجود أو اكتب الحديث في التاريخ، لم تجد رواية تشير إلى كتابة القرآن بصور متعددة أو وجوه متعددة، ما هو إلا وجه واحد الحديث الذي يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي يقول اذهبوا بي زيدا. هذا كان في المدينة، طبعا قبل المدينة كان هناك كتاب الوحي حتى في مكة، فكان يأمر بإحضار أدوات الكتاب ويؤلي على كتب الوحي ويقول لهم اطلعوا هذه الآيات أو الآية في موضع أو في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، ولم تجد إشارة إلى موضوع التعدد أو التنوع. وفي أثر مشهور عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤلي علي فإذا قرأته قال اقرأه إن كان فيه سفر أقام. فالقرآن الكريم الراجح أنه كتب باللفظ المنزل الموحى وهو بلغة قريش. معنى نزول القرآن بلغة قريش ما معنى؟ معناه أو ينبغي أن يفهم أن اللفظ الذي كان يسمعه الصحابة ويتلقون به القرآن هو النصف العربي المطالب لنصف أهل مكة من حيث الهمز والمالة والإلغام والإخفاء على لغة أهل في قريش مكة بدون يعني كان سكانها قريش الذين نزل القرآن في سنة. موضوع نزول القرآن هو قريش هذا أمر مؤكد. لماذا؟ لأن بعض الصحابة قال ذلك. يكفي أن سيدنا عثمان قال إن يعني نزل القرآن هو قريش أو صاحبه في المصاحف. إذا اختلفوا مع زيد بن ثابت أن يكتبوا لغة قريش أن القرآن نزل في سنة وفي أثر عن عبد الله بن مستدرك وفي غيره. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل رسالة إلى ابن مسعود فقال له بذاته كان هذا بعض الناس لغة قريش لا تقول لغتك إلى آخره. فالقرآن نزل لغة قريش. يمكن القول بأن اختلف بلغة قريش أيضا. لكن علماء كبار مثل الدارمي رحمه الله في المغنى قال الصحف أي صحف أبي بكر جمعت بحر السماء. وبناء على ذلك الشاطبي رحمه الله في العقيدة ماذا قال؟ قال من كل أوجهه حتى استتم له في الأحرف في السبعة الهجرية التي كما اشتهر الشاطبي كما نقل هذا الرجل. الصحف كانت تتضمن وتضم الأحرف السبعة، ولكن شراح العقيدة استوقفوا من الأمر صرف الأمر ما في ما في رواية المقولة على جمع القرآن إشارة إلى موضوع استيعاب الصحف للأحرف. شو معنى استيعاب الصحف للأحرف؟ يعني مثلا تكتب الكلمات اللي فيها قراءات تكتب أكثر من مرة في داخل النص أو في هامشي ولم يرد الشيء يجيب إلى ذلك. فإذا طبعا هذه وجهة نظر أنا أوجهها تقريبا ومتابعة للعلماء، لكن هذه التي أجدها هي التي تتناسب مع الجوانب الأخرى المتعلقة بموضوع القراءة. لأن ينبغي أن نختار القول الذي نجده لا يتعارض ولا يسبب إشكالات عند ملاحظة تاريخ كتابة القرآن وتاريخ القراءة. ممكن أن نقول أن القراءة النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر كتب الكتابة الأحرف السبعة يحتاج إلى دليل، دليل لا غير موجود. هو أن الصحف الكافية أجزم أنها تضمن الأحرف السبعة القراءة كلها ليس به دليل. لكن هل قراءة الصحابة كانت واحدة؟ الجواب لا، متعددة. وهذا يقتنع بالنبوة الذي قاله التابعون التابعين التابعين إلى زماننا. قراءة الموجودة الآن هي التي قرأ بها الصحابة لكن مع تغيير منهج الرواية والإضافة الذي تنقل. فإذا القضية الأولى هي أنه أجمع الصحف الراجح بأنها لم تتضمن نص في الأحرف السبعة، وإنما النص كان في الأداء في القراءة تيسيرا للناس حتى يعني لا تكون هناك عوائق ومشقة عليهم في الانتقال من لغاتهم إلى لغة قريش. طبعا هذا صرح به العلماء، قد يستشكل بعض الأمور المتعلقة بهذا الرأي، لكن هذا الذي يكون أكثر مناسبة لتعريف القراءة وتعريف القرآن الكريم. يعني الرفاعة أقصد بها ما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. والصحف هو كتاب عثمان الأمر أكثر وضوحا. لأن هو الصحيح هو الخطأ. بارك الله فيك. وما عداه لا هو الخطأ غير معروف ما مكتوب. بارك الصحف المصاحف الإسلامية كتبت على صدر هذه طبعا مكتوب وغيره من على حق واحد وعلى قراءة واحدة. والسبب طبعا الواضح ان السبب في كتابة المصاحف هو من الحد من الاختلاف في قراءة القرآن الكريم. لأن القراءات في زمن الصحابة كانوا يدركون المغزى وحكمة هذه القراءات، لكن جيل التابعين بعضهم تعصب للقراءة التي أخذها عن شيخ. ولما التقل في الجيش الذي كان يقاتل في أدمية والميدان وكان جند العراق من أهل معاني الشام وكل واحد قال قراءة يا صاحب قراءة قراءة والمعلمين في جيل التابعين خاتمها وفي بعض الروايات كان بعضهم معلم على قراءة معينة والآخر يعلم على قراءة معينة. بدأ التقل المتعلمون اختلفوا فتكاثرت أخبار الاختلاف القراءة على لسان الخليفة، فقرر أن يضع حد لذلك بأي طريقة بأن يأخذ الصحف التي فيها القرآن المنزل بالمسموع المعقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكد كل المصاحف وجعل الأنصار والحمد لله من ذلك العلم اليوم القرآن محفوظ. أما القراءات الأداء فاستمر من القراءة بها مع بعض القيم. نعم. ضبط الاختلاف في الأداء. فأنا يمكن أمس تذكرون موضوع له تعلق بالموضوع اليوم، سبب تجرب المصاحف العثمانية. فيه قولان، قول أول أنه جردوه ليحتمل القراءة، جرد المصاحف العثمانية من الخطأ ليحتمل القراءة. والقول الثاني كان مجرد الرأي الراجح. لما أرسلت المصاحف إلى الأنصار وخليفة أمر بحرق ما سواها، كيف كان موقف أهل الأنصار؟ قال نصل لنا على أنهم تركوا كل قراءة انتقال فرض المصحف وقرأوا بما يوافق الخط. كان في قراءات فيها مخالفة للخط، مخالفة بحرف، كان يعني إبدال حرف بحرف كما هو المنقول عن في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إذا هو روح سراج فلا عشاء ذبيحة أو حتى. فهذه القراءة خالفة لكتب المصحف، فتركت القراءة أو زيادة الحرف أو زيادتين بالكلمة، يعني مشهورة عن عبد الله بن مسعود في قراءة المنقولة في كتاب المصاحف عند أبي داوود وبعض كتب الكتب القراءة الشاذة أنه في قراءته في إبدال كلمة بكلمة، فما ينقصه في المنقول أو إن كان إلا زاوية واحدة أو زيادة صلاة الوسطى، حال الله الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة العصر يعني، أو ليس الحليم من أن تبدأوا في مصر في قراءات فيها زيادات أو زيادة كلمة، يعني ما لها موقف من هذا. بعضهم يقول كل قراءة تخالف السراج فهي تشريف وليس كرامة، والبعض يقول إن كانت الرخصة فيها مجال أوسع لمن لا يعرف هذه الألفاظ، يعني كان يكون بعض لا يعرف كلمة الصوف والعلم، يعني لو تكون الجوانب العلم يكون لأنه فيها حتى يفهم من لا يعرف أبدلها بكلمة واردة وهي في الخلاصة أن القرآن الكريم كتب اللفظ المنزل بلغة قريش تذكر بقاعة الصحف وفي المصاحف، والقراءات الأخرى التي جاء فيها الرخصة ما كان يخالف خط المصاحف والتشهادة وكل القراءات، لكن لم يترك نقله لأنه يخضع في تفسير كثير من المفسرين يكتشفون في القراءات الشاذة في تفسير القرآن في تفسير القول، واعتنى بالقراءة الشاذة باللغة العربية لأن كل الصحابة كلامهم كان عربا كل صف يحتاجون به، فاللغة هي يقولون القراءة الشاذة والتفسير يقولون القراءة والقراءة يحتاجون بها إلى آخره. إذا نحن الآن أصبح يعني الفكرة التي يعني عرضتها عليكم أمر واضح، القرآن نزل بلغة قريش وكتب بها وقرئ بلغة العرب ليس بالتشهي والجهمية، لا هناك شيء كان يردد هذه القراءات، ثم جاء المصحف العثماني فميز بين نوعين من القراءات، قراءات مخالفة للخط تركت، قراءات يحتملها الخط، لماذا؟ لأن كان مجرد المحرك الحركات فاحتملها الخط. طيب القراءة من الصحابة المشهورون كانوا معنيين، يعني الذين جاءت الأخبار بأنهم الصحابة كلهم قرأوا القرآن وحفظوا أجزاء وسور وحفظوا كاملة، لكن الذين كانوا يتصدون للإقراء والتعليم كان أبي بن كعب مشهور في القرآن، ثم زيد بن ثابت عبد الله بن مسعود وموسى الأشعري معاذ بن جبل وابن الدرداء وعباد بن الصامت وربما بعض هؤلاء كانوا مشهورين. ولما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام اتسعت الدولة الإسلامية على حول الجزيرة العراق والشام والمصر، طبعا من ذلك سيدنا أهل عمر رضي الله عنه أرسل المعلمين إلى الأنصار، فأرسل عبد الله إلى الكوفة وموسى الأشعري إلى البصرة، وكان والي الشام يزيد بن معاويه، يزيد بن ابي سفيان اخو معاويه رضي الله عنه، كان احد قاده الجيوش في فتح الشام، توفي مبكرا. فكتب رساله ذكرها بن سعد الى امير المؤمنين، قال يا امير المؤمنين ان اهل الشام قد كسروا وملأوا المدائن، فاعني برجال يعلمون القران. فارسل له معاويه والدرداء وعباد بن صامت وعباد في حمص، قال له حمص والدرداء في دمشق ومعاذ في الرمله في حمص الى اخره. كانت القراءات تنسب الى الصحابه رضي الله عنهم. طيب الان تنسب الى من القراءات؟ في القراء، القراء ابن عامر عاصم حمزه الكسائي عام 17 معروف. طيب ما كيف هذا حصل التحول هذا؟ هذا شيء موضوع اسمه الاختيار. هل سمعتم بالاختيار؟ الاختيار في القراءة، يعني أهل القرن الأول والثاني والثالث كان منهج القراءة عندهم يستند إلى قضية الاختيار، وهي كانت كان الاختيار كأنه من ضرورة. كيف؟ التابعون أخذوا عن الصحابة، ثم تأسست مدارس الإقراء والتفسير والسيرة والحديث واللغة على أكثر من التابعين. ومثلا يقولون أبو عمرو بن العلاء البصري، قاصر البصرة وراحل الكوفة وراحل المدينة وراحل الحجاز، وقرأ على شيوخ هذه الأنصار. طيب لما رجع من البصرة وجلس يعني يعلم الناس القرآن في مسجده هذا، بأي قراءة يصير عنه؟ بقراءة شيخ من شيوخه، بقراءة بلدة من البلدات، وهكذا الآخرون من علماء القراءة الذين عاشوا الثاني والثالث. فهم لما درسوا للإقراء اختاروا من مجموع ما رأوا قراءة يلتزمون بها ويستمرون عليها ويعلمونها، وشرف عنهم ونشرف إليهم، ليس على سبيل الاختراع والابتكار، انما على سبيل الاختيار والابتكار. كما يحكي في عباره الداني رحمه الله انه اشاره في هذا. فمثلا سوره الكعبه عندنا ملك ومالك مثلا، وعندنا الصراط والصراط والجراط، عندنا عليهم وعليهم، عندنا عليهم، عندنا عظام الرحمن الرحيم منه. هذه القراءات في ثلاث اربع كلمات في سوره الفاتحه، الواحد من القراءات يعني راح درس في الدرس على كل هذه القراءات، يعني درس اخذ عن شيوخه مالك ومن اخذ عن شيوخه الصراط والصراط والزراط والصراط عليهم وعليهم. طيب يجلس يعني يجلس عندما جلس يعلم كيف سيعلم؟ كل يعلمنا ليس الجميع، جميع من يتعلم لديه المقدرة على التعلم، لأنه كثير من المسلمين كان يريدون أن يتعلمون أهل السوق السلام، وكان أهل السوق كان عبد الرحمن السلمي يبدأ بأهل السوق، عاصم كان قليل، بعضهم يبدا باهل الفقه والحديث. فمراتب التعليم، حلقات التعليم كان مئات الاف، حتى كانوا يكتبون عن حلقات التعليم في مسجد في جامع الشام، جامع دمشق، في جنة ابو الدرداء حلقات في كذا حلقه في الاف المتعلمين. الخلاصه ان شيوخ الاقراء بعد التابعين اختاروا، فبدل ان يعلم كل المتعلم مالك وملك صراط صراط وزراط في اخره، قل له اقرا مالك مثلا، الشيخ يختار كلمه مالك، مثل عاصم اختار مالك، اختار الصراط، اختار عليه، اختار والتزم بها ونسير بها. هذه هي قضيه الاختيار في القراءه. طبعا هذه ليست ظنونا، هذه حقائق تاريخ ثابته. فصار هذا المنهج، المنهج في التلقي والتعليم من جد إلى زمن ابن زرعه المدرسة في 24 وكان أشهر علماء بغداد، ابن مجاهد كان أشهر علماء بغداد في القراءة شيخ عصري، وكان له دور في تثبيت منهج معين من الدراسة والقراءة. قبل أن يذهب إلى ابن مجاهد وغاب عن ابن مجاهد، فاستغرب أذكركم بآثار الاختيار على القراءات وروايتها. أول امتزاج قراءات المصنف، كيف؟ يعني لم يعد عندنا قراءة كل هذه قراءة للمدينة، أو قراءة زيد بن ثابت، أو قراءة للمصر، أو قراءة للكوفة، أو قراءة للشام، التي كان الصحابة يعلمونها، خلاص انتهى، لم تعد متميزة عن عصرها. وعندنا من الشواهد ما يدل على ذلك. في الكوفة مثلا، الكوفة تأسست على ما أقول سنة 17 من الهجرة، وأول معلم كان في الكوفة إذا سيدنا عمر عبد الله بن مسعود، قال أرسلت لكم عمارا كبيرا، وعبد الله بن مسعود معلم وزير، فجلس في مسجد الكوفة يعلم الناس القرآن والفقه، وأخذ عنه أهل الكوفة ولو كلام إلى شهور، فانتشر قراءة عبد الله بن مسعود. ثم بعد 10 أو 12 سنة أرسل المصحف، مصحف عثمان سيدنا عثمان، جاء به من جاء به أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب السلمي، السليم قبيلة تعيش في بلاد المدينة، لكن أبوه كان صحابيا شاكر الفتح، فنشأ أبو عبد الرحمن في المدينة، تعلم على زيد بن ثابت عثمان إلى القراء المدينة، فلما أخبر بمصاحف سيدنا عثمان أرسل مع كل مصحف قارئا، كان قارئ الكوفة جاء الكوفة وجاء المصحف معه في جامع الكريم، وكان عند أهل الكوفة تعصب، تعصب لمصحف عبد الله، حتى يعني طبعا التاريخ يبدو هذا، وهي أنه كان الأمر واضح، لذا يمتنعوا عن حرق مصاحفهم، ثم ذلك وافق المسلمين حرق مصاحفهم واعتمد المصحف العثماني، لكن قراءات عبد الله هو مستمرة إلى فترة، يعني حصل انتزاج يعني قراءات مشهورة، قراءة عاصم وحمزة والكسائي وسليمان الأعمش وفلان وفلان من قراء الكوفة المشهورين، امتزج في قراءتهم، قراءة عبد الله، قراءة أهل المدينة، قراءة زيد بن جاء بها عبد الرحمن السلمي، وفي مؤشرات عن الامتزاج والتداخل. فسعيد بن جبير الذي قتل سعيد سنة 90 هجرية، قال كان يهم الناس في رمضان في الكوفة يقرأ في ليلة قراءة عبد الرحمن أو قراءة زيد يسمونه، وليلة قراءة عبد الله بن مسعود. ثم جاء شعبان الآخر قال أدركت الكوفة وما قرأت فيهم قراءة زيد فيهم، يعني هو أبو عبد الرحمن الأعمش 148 كبير، وقال كيف هو كبير في العصر، يعني في شبابه كان في الكوفة قراءة عبد الرحمن، قراءة زيد وعبد الرحمن ليست منتشرة، في قراءة عبد الله مزيد منتشرة، ثم قال إلا في قراءة زيد إلا في قراءة عبد الله في الكوفة. على كل حال أنا لا أريد أن أقف في هذا الموضوع، لكن الفكرة هي أن الاختيار مع التميز في قراءات الصحابة اللي كان موجود في عصر الصحابة أوائل التابعين، امتزج في القراءات، يعني عناصرها ممتازة، قراءة حمزة مثلا فيها من قراءة زيد وقراءة عبد الله في نافع، قال اختلف عن 70 التابعين، فما اتفق فيه اثنان فتوا وما اختلف فيه مختلف كل في طرف. قال ابن الكسائي تلميذ حمزه كان يقرا بقراءته، فلما تعرض في النحو اختار قراءته فخالف حمزه، اختار من جاب لم يكونوا يقرؤون بحسب ما يجوز العربي والمتفق عليه، لكن اختار من قراءته التي تعلم على شيء كويس، فهو امتزج بالقراءات القرانيه. ثم ثانيا زرع من الله. إذا كان الله صحابة عشرة ففي تأجيل تابع التابعين وتابعيهم كان في كل بلدة أكثر من قارة، في كل بلدة هؤلاء يختارون قراءة، فزاد عدد شيوخ القراءة واختياراتهم. يعني هم لم أهل البلد الواحد لم يجتمعوا على قراءة واحد، قد يكون في أكثر من واحد. كوفة مثلا عاصم له قراءة، وحمزة له قراءة، إسرائيل له قراءة، العمش له قراءة، في بن وسام يحيى بن وسام بن جراح كان له قراءة. فكثرت الاختيارات، كثرت الاختيارات، استمرت القرن الأول الثاني إلى الثالث. وطبعا كان كل منطقة كل جزء من الأمصار تنتشر فيه قراءة من القراءات أو عدد من الاختيارات، عدد من الاختيارات إلى أن جاء الزاد قراءة يعلمها وصارت تنسب إليه وأعرفت عنه وكتبت دون نسخ منها. يعني في بعض القراء كل يعني أخذ الضبط كما يبدو مع النسخة، تكون النسخة مع أخذ ذلك الأداب. فنعم يعني الآن القراءات من أولى قراءات الصحابة إلى ذهبت دخلت في اختيارات القراء. السؤال الثاني هو السؤال الثاني. لأن هذه الرياضة ليست على إصلاح. والموضوع الأول الذي أشرت إلى جنابه هو أن لولا أن القرآن نزل بالهمس أي خلق بالهمس، لأن أهل الحجاز ما كان يقرأون بالهمس وكانوا يسمونهم النقد. الكسائي لما حج مع المهدي وقدموه في المدينة قرأها على قراءة الإعراب بالهمس، فاحتج على أهل المدينة عليه وقال أتنبيه في مسجد رسول الله تقرأ بالهمس. يعني قراءة الجميع عرفنا كيف اشترى التسهيل، ثم جاء نافع بعد ذلك قراءة الهمز والتسهيل. ففي طبعا هذه الرواية أنه لما عاصم قال حفص قال لعاصم يعني شعبة قال غير لي شيء أو على الجميع قال هذه رواية عبد الرحمن وهذه رواية بن مسعود زر عن عبد الله بن مسعود. علي رضي الله عنه كان يتخذ بمناسبة الآن لما جاء إلى الكوفة كان يتخذ من المصحف عثمان إماما يقرأ في كل حياته، وكان عبد الرحمن يمسك له المصحف وعبد الرحمن أخذ الإمام علي. ففي تفاصيل أخرى، لكن هذا موضوع الامتزاج موضوع مؤكد، يعني لم يعد حتى قراءة عاصم لا يمكن أن نقول أن قراءة شعبة هي قراءة لا نسبة كاملة. هذا المجاهد عمل ينتج على هذا. أحد طلاب المجاهد كما ذكر أحد من يقرأ عند المجاهد روى أبو الطاهر بن أبي هاشم عبد الواحد بن عمر من كبار الرابطة وتلميذ المجاهد روى رواية كرهة الذهب هي يعني مصادر قليلة الدرجة. هذا من ذهب ما لا يختار الشيء قراءة من تثمن عليه. في قدر من ذهب عشرات من العلماء الكبار اختاروا أبو قبيل بن خيار وحامد بن خيار وسعد بن خيار وسعد بن خيار الطبري المعاصر لابن مجاهد بن خيار. فقالوا احنا انت شيخ لو كبير قضاء العالم الاسلامي لماذا لا تختار قراءه نسميها قراءه ابن مجاهد؟ لكن لاحظوا يعني ادراك الحاجه والضروره وليس الشهوه والشهره. فابن مجاهد رحمه الله قال نحن احوج الى ان نكمل انفسنا في حفظ ما مضى عليه ائمتنا من ان نختار حرفا يقرا فيه من بعد. هو وجد ان الواجب عليه ان يحافظ على هذه الخيارات وليس هناك ضروره او حاجه تدعو الى اختيار يزيد في الاختيارات. بجانب هذا الموضوع هو اشتغل اتجاه يقال له كتاب اسمه الجامع. وطبعا ابن النبي ذكر من كتبه الجامع في القراءات وفي روايه انه ذكر فيه 70 قراءه يعني 70 اختيار. هذا خبر موجود هو جمع القراءات لكن بعد ذلك درس القراءات وميز بين المشهور الصحيح المشهور العالم الاسلام وبين الضعيف غير المشهور فكتب كتابين. الاول كتاب السبعه والثاني كتاب شرائح السبعه. كتاب السبعه موجود مطبوع وقد شرحه تلميذه حيث ابو علي فارس هو اخذ عن ابن مجاهد وشرح كتاب الفرس. وكتاب شرائح السبعه اكيد كان ابن مجاهد قد كتبه وشرحه تلميذ ابي علي الفارسي وابن جني في كتاب المختصر في تلميذ في شرائح القراءة. ابن جني في مقدمة المختصر يقول اعتمد فيه على كتاب ابن مجاهد شرائح السبعة. هذا عمل ابن مجاهد تأليف كتاب السبعة اللي اختار فيه أشهر القراء اللي نعرفهم الآن وكتاب شرائح السبعة هذا من التلميذ ومرحلة جديدة في رواية القراءة وفي دراسة القراءات وفي تأليف القراءات. ولو نظرنا في المؤلفات بعد ابن مجاهد نشوف خلق اتجاه جديد اتجاه جديد ورواية القراءات خلق اتجاه جديد والقراءة الصحيحة قراءة الشارع خلق اتجاه جديد في عمل ابن مجاهد هذا. راح ابدا بكم باثار ما هي الاثار؟ ها في صوره لما جمع القرآن جمع ليش قريش مظبوط؟ في العالم حتى على الرحمن رضي الله الآن الروايات القراءات بقية روايات في صدور الصحابة مظبوط؟ الآن بعد اختيار مجاهد اختلط تاج قريش ما عاد المصحف في تاج قريش الرسم على تاج قريش الرسم على لوح الروايات يعني مثلا الآن هل تاج قريش كل مصحف كل مصحف على تاج قريش؟ تقصد المصاحف ولا القراءة؟ لا المصاحف الرسم على لغة قريش كرسم أما كقراءات؟ لا قراءات بحسب الرواية كل القراءات مما يعتمد خط المصحف مثلا الهندسي الذي يسهل المصحف على التسليم المؤمن وإلى آخره الهزال عليه واوية والذي يحقق الذي حط ماذا يعمل؟ المصحف يضع علامة على الواو والياء يضع نقطة حمراء كما رأيتم أو رأس العين على كل حال سؤال كما هذا ما هو؟ يعني الآن كلمة الضحى هل هي بقية نفس الرسم؟ نفس الرسم كل المصاحف نفس الرسم إلا ما تعرف الرسم في مجموعة كلمات عبد الرسول فيقولون يختارون الرسم الذي يطابق القراءة. تعلم ماذا الآن؟ لعبة واحدة. القراءة الآن في قراءة حص وما عملت أيديهم. سورة ياسين وما عملت في مصحف الكسوف وما عملت ثلاث مرات هذا. لكن سورة في مصحف المدينة وما عملت أيديهم. هل كلمات كم كلمة أخرى في هذه المصحف يختارون القراءة المناسبة لرواية القارئ؟ فالمصحف مكتوب بقي رسمه هو هو لكن القراءات المصاحف بعد ذلك تطبق على القراءة التي يقرأ بها القارئ. احنا الآن قراءة المصحف على حفص المصحف على شعبة والورش والقالون وكل البشرين ماشيين باتجاه إصدار مصاحف. فتعالوا بنا إلى موضوع القراءة الصحيحة القراءة الشرعية. الآن احنا عندنا تحديد بين القراءة الصحيحة والقراءة الشرعية. قبل أن نجاهد معنى القراءة الصحيحة، كل قراءة رويت عن الصحابة ووقفت المصحف القراءة الصحيحة، لأن لم يكن هناك سبعة ولا عشرة ولا كل قراءة وقفت المصحف ثبت أن الصحابة قرأوا بها في القراءة الصحيحة. الشاذة ما هي؟ القراءة التي روي عن الصحابة وخالف الخط فقط، هذه القراءة شاذة. لما جاء المجاهد تغير بعض الشيء، كيف؟ صارت القراءة السبع هي صحيحة وما عداها شاذ وإن وافقت القرآن المصحف. وسوف تتعلمون إذا قلت لكم قراءة هي أقوى عدة شاذة، قراءة خلف عدة شاذة، قراءة يعقوب عدة شاذة. فالذي ذكر الدليل على ذلك في واحد اسمه ابن النبي كتابه في الاسم ماذا ذكر فيه اسماء الكتب اسماء القراء. فقال اول شيء ترجم باب القراء السابق، ثم قال باب القراء الشوارع، فذكر ان القراء الشوارع كل القراء مع السمية، لأنه الآن يعتبر اختيار المجاهد هذا هو قمة القراءات المتميزة وخلاص نكتفي بهذا الاختيار. أن اختار المجاهد شاذة ليست معناها باطلة، لكنها يعني أقل شهرة من السبع التي اختارها المجاهد. عندنا إذا تعرف الآن الصحيح قبل المجاهد كل قراءة قرأها الصحابة وقفت المصحف فهي صحيحة، وبعد المجاهد لا قراءة صحيحة السبب. قبل المجاهد الشاذ روي وخالف الخط، بعد المجاهد مع السبب غير السبب قراءة شاذ وإن وافق خط المصحف. هذا الذي هذا التغير الذي حصل بعد ذلك ممكن نشوف كيف يعكس هذا على المصاحف. أنا أعقل نفسه هل كان ابن الدين دور في الترويج لهذا الأمر؟ ابن النديم يضرب الله نص على عليهم. لا ابن النديم يعني هو لا يقطع عليه. ابن النديم ليس له دور في التركيز في التدريب، وحجة ليس ابن النديم. ثم دون السبع السبعة ثم دون أسواهم بالشواذ. لا هو ثم دون من هذا. هو كلام الذي من مجاهد أول باسم اختيار كلام زيدهم. فهو ظهر من أبي هاشم في كتاب السبعة شواذ السبعة. ابن خالوي تلميذ بيان المجاهد كتب كتاب البديل في القراءة بالسبع، لكن بدأ في تمل بدأ مراجعة قال وقراءة يعقوب أو قراءة يعقوب. وبعدين في نهاية القرن الرابع جاء ابن حبان وبعدين ألف كتاب المشروط القراءة العشر. يعني بدأ العلماء يراجعون هذه القضية، فوضح القراءة الثلاثة صاروا لأهل العالم، يعني السبعة زائد الثلاثة صار فيها معنى المراجعات والتأليفات، لكن بالقرن الرابع كان الوحي هذا سبب للمجاهد، ليس ابن النديم هو الذي روج له، ابن النديم سجل مراوغ أهل زمانه، ولهذا نجد من خالوين ذكر السبعة وذكر كتاب ذكر الشواب أن تأوه الشواب ثم عدا السبع يعقوب تأوه الشواب. كل الروايات التي صارت على المجاهد هي نبذت قراءه ثلاث قراءات هي الصحيحه المشهوره وهي قراءه ابي جعفر ويعقوب وخلفه وصارت قراءه مشهوره عشره. الملاحظ ان اهل العراق كثر عندهم التاليف في العشر من المظاهر في المبسوط وفي السواق في المستنير وبعد ذلك في القرن الخامس والسادس كثر كتب العشر من اهل الاندلس ظلوا على السبع الجامع ومكي المهدوي وبعد ذلك جاء قتادة وابن القرطبي ومن بعدهم وجاء شريح محمد بن شريح جاء من بعدهم كلهم لهم السبع فقط ولا ادري هل الله مؤلف العشر على الله مؤلف العشر لكن في القرن الخامس والسادس اهل الاندلس يعرفون يعني فقط يكون في السبع يعني السبع الصحيح. أهل بغدادي في المشرق يعني صار عندهم هاي الطبيعة فضافوا قراءات الثلاث المكملة لها وكان تلميذه الشاطبي أندلسي نظم كتاب أندلسي فقط السبع. لكن ابن الجزري طبعا بذل جهود عظيمة في التأكيد على صحة القراءات الثلاث المكملة لها فماذا فعل؟ كسوى التحديد التيسير وبعض الثلاث وألف النشر وألف الدرة ثم ألف الطيب وكل حتى ألف كتابه للمخرجين. الهدف منه أن يثبت للدارسين أن الثلاث أو العشر هي الصحيحة المتواترة. طيب سأخبركم قبل أن نذهب إلى المصاحف المخطوطة عن أركان القراءة الصحيحة مهم هذا يعني ما هي ضوابط القراءة الصحيحة والقراءة الشاذة يعني قد المجاهد نعمل ضابط القراءات قد يتصور البعض بأن ابن الجزري هو الذي وضع شروط القراءة يعني ما صنع القراءة المروية الموافقة للرسم الموافقة للتقرير الوجه ولو وجه لم يكن المجاهد هو الذي وضع هذا. هذه أول كتاب كان عند القراءات في أبي عبري ذكر فيه وجوهات طبعا تأليف القراءات سالك أبي عبري لكن نص العلماء على أنه أول كتاب جامع جمع قراءات إلا هو كتاب أبي عبري قاسم السلام ونقل منه أبو بكر بن أبي كتاب يضع وقت ابتداء هذا النص النص في موضوع له على هذا السر فقال فإذا أعطيت هذا النص روح إذا صار قارئ وإن السفي عندها على ثبوت الهاء السمع له المعاني الثلاثة يعني هذه الهاء السفي هو يختار بس عليه لا تقرأها متصلة وتسبقها ولأنه وقت يكون قد خالفت المصحف وقال ولا تستمر وتثبتها قراءة العربية قال فإذا وقف عليها قال بالتعمد اجتمعت له المعاني الثلاثة ما هي صيغة العربية وقف الخط وإعطاء المجرات الرابعة عن قراءة مروية وأصل أول من ذلك قول قدري في كتاب الجامع في القراءات طويل الكتاب عظيم كبير في القراءات في الجامع مفهوم لكن ليس ميؤوسا من الموضوع عليه فذهب وقرا السطور الجميل جدا المهم يقول القراءه الصحيحه المعتمده هي التي فيها ثلاث اشياء الروايه الاولى المضافه فقط العربيه التي لا القراءه التي لا توفر فيها هذا لا يلتفت اليها هذه هي شروط القراءه الصحيحه فاركان القراءه الصحيحه التي كان يعتمد عليها هي يعني كانت معتمده ومرجع ومقياس للقراءات منذ المؤلفات شيء ايضا اذكره لكم التاليف في القراءه القرانيه من جاءت لك ان لو اثر في موضوع القراءه الصحيحه وصحيحه المجاهد كان قد اسس المنهج الجديد في التاليف قبل المجاهد لنا عشرات الكتب لا في كتب مهمه ابو عبيد كم قراءه ذكر؟ 15 قراءه بعدين اسماعيل الطابع 20 قراءة قضي ابو حاتم السيف الثاني قبل المجاهد لم يكن القضاء المؤلفون يتقيدون بعدد معين كان يكون ما صح عندهم من قراءة ولم يميز بين الصحيح والشاذ الكتاب هو يضم كل القراءات المعروفة بعد المجاهدة صار خميس، صار قراءة السبع، صار العشر والشواذ. قبل المجاهد لم يكن هناك مؤلفات الشواذ. لو نظرنا في كتاب ابن يمين الذي كتب فيه المؤلفات إلى زمان كثير 85 ذلك الكتاب اسمه شواذ القراءة. اللهم إلى كتاب تلميذ المجاهد اللي هو يعني إلى زمن المجاهد قبل المجاهد لا يوجد كتاب اسمه شواذ القراءة. إنما كان يذكر كل القراءات المنزلة والتي صح روايتها وإسنادها وسمع فيه شروطها الثلاثة. يعني الآن هذه الخلاصة. الخلاصة أنه هو قراءة القرآنية اعتبر فيها الصحابة ثم مر خلال المراحل وصارت القراءات الصحيحة هي السبع والثلاث المتمة لها ما عدا الشارع. طيب ونحن الآن كما تعرفون نقرأ بها ونقرأ بها وقروا لكن في الشرق شاعت رواية عاصمة في المغرب ثم حوله ورشا نافع لكن قبل كانت أكثر قراءة مشهورة. الآن نجي للمصاحف ننظر إلى المصاحف كيف ذكرت وكتبت فيها القراءة. قبل ذلك لا يعني اسمع سؤال تقول تدحت السؤال. في الاختيار لهم مسورات الاختيار والترجيح قراءة وكتب في مسورات الاختيار. البعض يقول لا على اسمائي يختار قراءة، البعض يقول أثر مؤقت في المصحف، البعض يقول إذا كان في أثر الحديث يرجع قراءة أقوى القرآن أو أقوى العربية، فالاختيار لم يكن اعتباطيا، عندما يختار القارئ يرجع قراءة كان يستند في ذلك الاختيار إلى أسس معينة، من طبعا من ضمن القراءة القوية طبعا، أذكر لكم كان في واحد اسمه ابن مسلم العطار محمد بن حسن بن مسلم العطار البغدادي كان في جانب المجاهد وكان عالم كبير في القراءات كان عالم كبير في القراءات فقرأ قراءات تجوز العربية ولا تجوز يعني لم تكن مرويا فأعطاه له اسم مروية بالدوافع لا أنا مروي أصلا قال ليس لها مادة قرأ قراءات تجوز في اللغة مرضى العربية المرفوعة العربية تسمح بها فقرأ فعقد من المجلس فيه القضاة والقضاة والقصة والقضاة جلدوه يعني وطبعا بجانب آخر مقابل هذا كان فيه وقال لنا في شنقول محمد أحمد بن أيوب فمن شنقول دخل كشوفة أخرى قال هذه قراءة الصحابة قرأوا فيها من يخالف الخط فكان أشتهى عن في الولد يقرأ في القراءات في محراب كان الإمام اللي أحد يسجد الأولاد يقرأ في المحراب بجاد كريمة وجاد كريمة يعني كل سكينة في الغاصة صالحة الأصفر والصلاة الوسطى والعصر وكذا فأيضا صار مشكلة في الأولاد اجتمع الفقهاء والقضاة والقضاة الحكام ووزير الوزراء ووزير المدرسة وزير الخليفة العباسي واستجابوا أيضا فمن النبي جاء في البحر التوبتي قال أنا محمد بن أحمد بن أيوب طبعا هو يقبل سنبوه ذلك هو لم يذكره في المحضر كنت أقرأ بحروف خالف الصحف عثمان وقال لي أن ذلك خطأ وأنا من المشارك وأنا مقلع وصحف عثمان هو الذي عليه إلى آخره فثبت هذا فالقراءات القرآنية بزمن ينزل المجاهد ثبت صحيح من الشاذ السبعة والثلاث ثم المعتمد مع العشر بالنسبة كان عندي في مربع مصورات الاختيار قرر في تفسيري ساق القرآن العشر مصورات وضبطها في تفسيري اختيار القرآن وهي جيدة الأشهر واللغة والسياق يعني مجموعة فلو بدأت في تفسير الطبري تخرجين بهذه المصورات وقد أحسن بذلك نحن لا يجد لذا الناس نطور يا شيخ. تفضل على السريع القصيرة. تمام. ابن مجاهد توفي 323. تمام. ابن جرير مولود 750. في هذه الفترة متى يعني اشتهر العشرة عشرة؟ ودونها قبل التدريب. لا كان دونها يعني للمهار 381 82 كتب النصوص 19. لكن هذا من أنجز الصلاة على السلف. يعني ماذا تقول المصاحف؟ ماذا تقول المصاحف؟ كيف كتبت القراءات في المصاحف المخطوطة؟ هذا مجال واسع للبحث والنظر ولكن أنا أتحدث عن مطاعف يعني الواحد يتمنى لو أننا استطعنا أن نقرأ في كل المصاحف ونستخدم بها القراءة حتى نعرف انتشار كل رواية وكل قراءة في أي وقت وفي أي مكان. يعني الآن يقال أنه قراءة حصن عاصم اشتهر في الدولة العثمانية هي قرابات القرن، الكلام غير صحيح وليس دقيقا. وهناك وثائق تاريخية كثيرة أنها مشهورة في المشرق قبل الدولة العثمانية. على كل حال احنا عندنا ثلاث أنواع من المصاحف. مصاحف مجردة على اليد أمامكم، ومصاحف منقوطة، مصاحف مشكلة مشكلة يعني حركات مختلفة. فأنا الآن لو سألنا بأي قراءة مجردة هذا المصحف؟ لا الصحابة رضي الله عنهم كتبوه أكيد على قراءة كانوا يقرؤونها. طبعا ذكر أن المصحف تجمع على قراءة عامة يسمونها يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها الصحابة قراءة الصحابة. فمرة هذه طبعا حافظ سورة الفاتحة كل أمام لله ملائكته وكتبه ورسله لا نفكر هاي وكتبه ورسله يعرفون أكثر مني معرفة في كتابه وكتابه ورسله لكن لا بين فالمصاحف المجردة يستحيل أن نعرف القراءة التي تقرأ فيها إلا في بعض الإشارات والإمارات. هذا طبعا المصحف الفاتح سجل سيدنا في المصاحف الإسلامية اختلفت في 40 جزء من الزيادة والنصان مثل وصى وأوصى ولا يخاف ولا يخاف فيها يعني الحرف مرفوع هذه ممكن أن نتبعها في المصاحف المخطوطة المجردة فنقول أن هذا أقرب إلى مصحف أهل الكوفة أو هذا أقرب إلى مصحف أهل الشام أو فقط هذا لكن لا يمكن تعيين القراءة كلها بشكل عام فلاحظوا هذه قبل ما أروح إلى المصحف الذي ذكرته لكم موضوع المصحف هذا مصحف الفن الإسلامي الذي نشره في الدور طيارة هذا منظور لاحظوا نفس النص لاحظوا أسلوب إيهابي لاحظوا هذه الإيهابي فيها نقطتان هذه وكتبه كل عمل بالله وملائكته وكتبه يعني هاي القراءة ماذا؟ ليست وكتابه الأول لم يقرأ أن يعرف ماذا كيف نقرأ هذا لما صار مرقى صار القراءة لأن النقطة هي مثل حركة وبعدين هذه بها ضمتين ورسولي أيضا وليس رسولي طيب بدي أشوف هذا مصحف باريس مكتوب بالخط رئيس الصورة منه قبل المحاضرة الخط الحجازي المعنوي هذا هي الكلمات التي فيها اختلف فيها المصاحف لاحظوا ما فعلوه الا قليل منهم في هذا المصحف ما فعلوه الا قليلا منهم وهذه صورة هي صورة قليلا هذه الا قليلا ما وقعها قليلا بينها ثم وللدار الاخرة خير وللدار الاخرة خير ايش مكتوب في المصحف هذا الرئيس من يوسف ولداره ثم يذكرون ويتذكرون هذه طبعا هذه فيها ركزتان يعني يتذكرون ثم وإذ أنجيناكم وإذ أنجاكم هذه وإذ أنجيناكم نعم هو الذي يسيركم هو الذي ينشركم البعض يقول يسيركم ينشركم نفسه بصير لكن شو مكتوب في المصحف هذا هو الذي ينشره ليش؟ لأنه دفع سنة الياء عالية ثم خفض السن الثانية ثم فصل سنها بالشين، فهذا يعني مكتوب على المقصود بأن ينشركم وليس الشيء. شو القصد من هذه؟ القصد من هذه أن هذه المصاحف المجردة فقط فيها مجال للبحث في الجانب اللي اختلفت فيه المصاحف فيه أربع شيء. فالدكتور طيب رحمه الله سنة يشرح هذا الكتاب المصحف، قال هذا أقرب إلى مصحف أهل الشام، إن هذه الحروف تصل بها مصحف أهل الشام. لكن لا يمكن أن نقول أنه مكتوب على لغة على قراءة ابن عام، لا، ابن عام جاءت لاحقا، لكن حيث كتابته حيث كتابته أقرب إلى مصحف أهل الشام. طيب هذه المرحلة الأولى مصحف المجرد، نشوف المصحف المنصوصة. هذا مصحف والترس، هذا ممكن حركات يقاطع الجانب، معناها المسألة محلولة جدا، يعني ما فيها صعوبة، لأنه الفتحة فوق الضمة أمام والكسرة تحت. لكن عند أنا قرأت هذا في سورة الفرقان، تبعت القراءات، قرأت الكتب الموجودة، عملت هذا الجدول، قطعت هذا الجدول، وجدت أن القراءات الموجودة فيه لا تتضارب مع أي من القراءات السبع والعشر، إلا تجد فيها استثناء. يأكل ولا أكل، لاحظوا هذا الصح، يعني المصحف يطابق قراءة نافع وقراءة ابن كثير، لكن يخالف هذا الكسائي هنا، ويجعل ويجعل قال في القراءة المكتوبة إكس هذه أو في، قال في القراءة لا نجد واحد من هذه الكلمات اضطرب فيها يعني قارن القراءة، لم تتضارب القراءات الموجودة في هذا المصحف مع أي قراءة من القراءات المعروفة عندنا السبعة والعشرة. طبعا هذا أيضا في مصاحف أخرى، مصاحف أخرى سنجد هذه فقط. طبعا أنا جربت مع مصاحف أخرى منقوطة، النتيجة نفسها، ماذا يعني ذلك؟ هل هذا المصحف لما نجد فيه هذا الخلاف عن السبب العشر هو في خطأ؟ لا، التفسير قبل مجاهد، وهذا اختيار من الخيارات التي كانت مشهورة في زمان في هذا المصحف. ومعنى ذلك، معنى ذلك يعني شذوذ مسألة نسبية، احنا الآن هاي يعتبر مشابهة لأنها ليست من السبع ولا من العشر. في زمان كتابة هذا المصحف كان هذه القراءة تعتبر صحيحة ومعتبرة وقومية، لكن بعد ما صار اختيار السبعة واستقرت وانقطعت الديوان بهذه القراءات فعدت شاذة. وهذا طبعا في باب واسع للدراسة والبحث، أن عشرات المصاحف المنقوطة، أمس رأينا مصحف هذا العكس صورة منه في كلمة خش عن أبصار قبلها نكر قبل خش عن بكلمة واحدة، كان مصحف فيه قراءات غير مقابلة للقراءات التي نعرفها، مصاحف أخرى بنفس الطريقة. هذه الذي لا يعرف تاريخ القراءات التي قبل الإحساس التي تطلب كان في اختيارات كثيرة 20-30 قراءة، الذي لا يعرف هذا التاريخ سيسارع كل هذه المصاحف فيها أخطاء، لأنه يجدها مخالفة للصراط اللي نعرفه، لا، ينبغي التأني في هذا على إطلاق الأحكام. هذه القراءات كانت معروفة ومشهورة في زمان كتابة المصحف، ولكن بعد أن انضم إلى معرفة السب صارت الآن نسبتنا شاذة. طبعا لاحظوا هذا مصحف المخلصي، سمعتم باسم المخلصي أخر المرة، هذا 353 يعني هذا بعد المجاهد، ولكن المخلصي من طبرستان يعني في شرق بلاد خراسان بلاد بعيد عن بغداد، فأيضا لم توافق القراءة الموجودة فيه واحد من القراءات العشر، وليس قراءة العشر هذه تلاحظون لا يوجد، يعني يعقوب مثلا خالفه في ثلاثة أو جعفر خالفه اثنين في العام الثالث والرابع، هذه فقط في هذه الكلمات اللي هي يعني اخترتها من سورة البقرة. لا تزال اختيار هذه الاختيارات القريبة لا تزال لها آثار، في هذه البلدان لكن شيئا فشيئا اختفت من قرارها. حتى بعد صنيع الجهاد. بعد صنيع الجهاد 20 30 سنه تقريبا لا تزال يعني الجهاد لم يضح يعني يغلب صفحه وانتهى. يعني يمكن ان يقصر هذا على عدم اعتباره على هذه الايه؟ لا هو يعني لا تزال القراءات اللي كان الناس ذلك يتبرعون بها مسلمين عليها لكن بعد ذلك اعتمدوا القراءات المشهوره. فهذا يعني هذا المقدس لما ضبط المصحف بهذه القراءه ليس انه اخطأ فيه لا انما هو كان هذا الاختيار مشهورا في وقته في بلده. لكن اذا انتقلنا فتره اطول يعني من عدنا الى مرحله بعد يعني ابتعدنا عن المجاهد تقدمنا في الزمن مع شور الان هذه يعني خلاصه وبعضها انه هذه المصاحف اللي بعد المجاهد احيانا الخطاط يقول تضطع على الصف اذا لم يصرح الخطاط يجب ان نقرا المصحف نشوف الكلمات اللي اختلف فيها الخطاط ونوازن بينها وبين ما هو في القراءه سنكتشف الروايه التي تضبط بها المصحف وهذا ابن البواب مصحف ابن البواب رايت صوره منه كتبه 391 لم يصرح ابن البواب القراءه التي ضرب بها المصحف ولكن من خلال تتبع ما انفرد به ابو عمرو استمع قراءه من جديد فلا عيب تعرفون ان ابا عنفر بارئكم ويامركم اختلاس الحركتين ابن البواب لم يضع حركه على الراس الكلمتين وضع كانت اخطاء صغيره اما فيها اختلاس خفيف فهذه تقرب من قراءه ابي عمرو انفرد ابو عمرو عن السبع بقراءه عما يعملون في البقره بالياء وكذلك جاءت المصحف بالياء انفرد ابو عمرو بقراءه كل العفو البقره بالرقم غير مرقه المصحف فرد ابو عمرو بفتح التاء وكسر الجيم في ترجع ترجعون وكذلك مر في المصحف اذا كلمات الفرد يا ابو عمرو جاءت مطابقه مع ذلك انا قراءه العام وفي واحد درس الكتاب في رساله ماجستير وطبعا صرح اكثر بعد ذلك انه درس مفصلا هو ان هذا المصحف بروايه السوسي على العام وهكذا نستطيع بعد ذلك ان نعرف كل قراءه وهي المصحف لانه بعد ذلك لابد ان يكون المصحف مضبوط على احداث القراءات السبع او العشر إيه يعني هذا مصحف شبيلي 624 تتبعت في هذه القراءات لاحظوا هذه الكلمات وجدت انها تطابق ورش فيؤمنون لا لان هذه صحيحه ان فرد ركن سبع سين همزه يؤمنون ليس هناك العمل الهمزه عليهم عبدتهم هذه الهمزه وما يخالفون بالالف طبعا قرأ اكثر من ذلك لكن بالاخير إلا في سنجد أن القراءة أو الرواية تتطابق مع كل ما هو مثل المصحف هي وحش النافع. لا نستغرب ولا نستبعد أن نجد مشكلة في بعض المصاحف اللي أقرأ هذا المصحف يقول المستعصم خطاطي في بغداد 680 تتبعت في هذه القراءات. نحن كيف نحدد القراءة؟ مالكي هذه سورة الكلمة مالكي قرأ عقل الكسائي بالألف ماذا يعني؟ إذا المصحف فيه كلمة مالك معنى ذلك حصر يعني حصر هذا المصحف فيما يكون لعاصم والكسائي خلاص البقية طيب ثم جينا الله يخدعونا قال عاصم الكسائي حمزة بن عامر من غير العلم لكن احنا الآن فقط نركز على عاصم والكسائي لأنه يعني حمزة كان قرأ ملك وبن عامر قرأ ملك إلى آخره دعوا كلمة هزوا هزوا قالوا اتتخذون لنا هزوا هزوا في قصه البقره في المصحف هذه كيف تقرؤونها؟ هاي ضمه هذه وهي همزه هزوا قرا حفص وحده هزوا صارت مشكله لان الان كان مقابل لحفص حفص حفص الان صح مشكله اختل انخرم ثم اذا رحنا الى البقيه سنجد انها تطابق حفص عن عاصم بلد تتبعت يعني كثير من الكلمات في هذا المصحف معظمها حفص عن عاصم بل تجد كلمه خالد فالرابع في هذا ان الذي كتب المصحف اخطا فيها الجزء هكذا تركك، يعني استبعد ان يكون هو يعني في روايه اخرى واختلاف اخر، لانه هذا الفقه السابق وكان في بغداد. بغداد كانت يعني قد اشتهر فيها القراءه، السر معروفه. فيعني طبعا الامر يحتاج الى تأني، يعني لما تجد مصحفا مخطوطا عليك تعينها بشرط على القراءه الموجوده فيه. إذا عندك زلال المشكلة فهذه تفسر على ماذا هو الآن هذا هنا؟ أن يمكن هذا أن يعقوب المستعصمي وهي ذكي وقع السنهزة هنا الله أعلم. في الأخير قد سأل إدراج من قراءة المصاحف، في كلام أكثر في مصاحف، كل مصحف له يمكن أن يمسكه مخطوط وفكر صحيح الأثر طويلة في اختيار القراءة التي مرت بها. ما الفائدة من دراسة القراءة في المصاحف؟ في فائدة ولا ما في؟ طبعا في فائدة. من أهم تلك الفوائد أن نعرف مدى دقة ضبط القراءة في المصاحف المكتوبة. هذا شيء مثل ما رأينا أشياء في المستعصمين، يعني كان مواهب موجودة لكنه نزل جدا عن الأخطاء، ممكن أن يحصل خطأ. يعني في مثل هذه الحالة لكن خطأ ينجز. ثم دراسة القراءات في المصاحف تبين لنا مدى مقدار انتشار القراءات في عالم الإسلام. نحن الآن لا نعرف، يعني الآن عندنا فقط روايتين، روايتين من 20 هي المشهورة أو ثلاثة، يعني في سوريا في عام وفي بلاد السودان. بقية الروايات كانت تعطي هذا الظهور في المصاحف، من الذي يجيب أو كيف يمكن أن يجيب عن هذا السؤال؟ ينبغي أن يجيب عنه. فالذي يجيب على هذا السؤال ان نسوي حمله كبيره على المصاحف المحفوظه في العالم كله، ونبدا ندرسها وبها ونقول عندنا 100 مصحف قراءه العامل و100 مصحف قراءه النافع وكذا قراءه العاصم، ستكتشف ان او النظر او رسم النتائج فيها اجابات. اما الان فممكن مصحف تقرا مصحف تقول الله تعالى بعمل قراءه عاصم او نعم ممكن مفرد لا يساعد ذلك على الحكم او على اعطاء جواب اقرب الى الاستجابه الفقهيه. انما الان كلها يعني اشياء نجس وقرائن. مثلا نجد في اول بحث المهم قال ابو حيان ففي وصف قراءة وصف أنها قال هي التي ينشر عليها شاهد المغرب والأندلس والواقع الأطفال، ثم لما جاء إلى حصن عصر أو قراءة عصر قال هي التي ينشر عليها للنشر. بل ما تعتقدون من بقية القراءة كيف كانت تنتشر؟ الله يقول كانت قراءة العام غير مشهورة في بصرة وفي العراق. الله أعلم. فعلى كل حال في دراسة المصاحف يعني من ناحية القراءة أمر مهم، ليس من الشرط العلمي. لا. يعني هذه اختصاص اشتراك يشتغل بذلك، كما ان وجدنا الضبط ينفع الى دراسه المصاحف المخطوطه والرسم في مجالات اخرى سنقل عن بعضها ان شاء الله بعد المحاضره في الساعه القادمه وغدا ان شاء الله ايضا عندنا موضوع اخر. فدراسه المصاحف المخطوطه كما ترون فيها مجال واسع للدراسه والبحث ومفيده، و ينبغي أن يشد هذا النقص هذا الله. والآن نقول جزاك الله خير، يعني إحنا ما نسمح ما شاء الله تعالى فقط استراحة لنعود بعد ذلك إلى عد ذلك. نعم هكذا. نعم. والأسئلة التي تدور في الذهن حول ما سبق في الساعة الأولى إن شاء الله تعالى. علم العدل وعند رأي من ضعف شيء مهم أن نلخص ما ورد في الساعتين إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. الرحمن المصاحف العثمانية كانت مجردة من النقاب والحركات ومن النقاب الى ايات الاجزاء والاحزاب، كل ما يحدث من المصحف الان ان يكون في المصاحف الدنيا. ثم بعد ذلك ولد الناس فائده حاجه او فائده لادخال بعض العلامات وجدوا حاجة إلى تنظيف الحركات، فوجدوا فائدة من تحديد رؤوس الآيات، واستجد علم جديد في علوم الله من يعني الوقت المبكر هو علم المعلم، علم المعلم حتى ينزل إلى بعض الصحابة رضي الله عنهم عدد الآيات ورؤوس الآيات. والموجود في كتب عندنا كتب مستقلة وكتب كثيرة في علم المعلم، اهتم لما أتى بعلم الحروف، حروف القرآن كم حرف في عديد من قرون الحجاج بن الثقفي لما كان واقع في العراق وفقنا في المحاضرة السابقة لما كان الاهتمام كان معلم قال الاهتمام بالمصاحف جمع القراء وفيهم الحسن البصري مالك بن دينار وفلان بن اسحاق بن عاصم بن نصر بن عاصم، فقال لهم عدوا حروف القرآن، وطلب ان يبين نصف القران واصبع القران، قال فعدوه بالشعير، فبعضهم يقول انه اخذ منه اربع اشهر، وان نصف القران هو كتاب لم يتوقع، ثم اصبع القران معروف، ثم شاء السياس واتمام، ثم شعر القران كل اجزاء، فكان العلماء لهم يعني ولع وحرص على هذا الموضوع. فهو الموضوع فيه ثلاث اشياء. نعم. بهذه المناسبة ان شاء الله في اخوان الدكتور عبد الرحيم يعقوب، وهو الذي رئيس اللجنة التي قامت على تفسير القرآن باللغة الفارسية في 20 مجلدا الذي اصدره مركز سليمان، عد النقط الموجودة في القرآن في مصحف من عنده وعدها ذكر الرقم لكن نسيته، مصحف محفوظ لديه هو عدها لكن نسيته، هذا من المعاصرين ما زال يجوز. وفي طبعا بعض المصاحف وبعض الكتب يذكرون جمع الف في القران كمثال كمثال وجود هذا الاعداد، ففي ان العلماء اشتغلوا في هذا الدرج الذي قد يعني بعض الصور من فائده ذلك، لكنهم حرصوا على هذا القران لم يدعوا شيئا من القرآن إلا أشار عليه، فعندنا علم السنة عليه ويلحق به تجزئة وتحليل ويلحق به فوائد السنة. العدد يقصد به يعني أهم شيء هو رؤوس الآيات، علامات رؤوس الآيات وكم آية في السورة، هذا الموضوع الرئيسي في علم العدد. ثم تقسيم القرآن إلى أجزاء وأحزاب وأنباع إلى آخره، هذا أيضا فنمر معكم رؤوس سريعة على ما موجود في كتب علوم القرآن عن علم العدد، ثم ننظر في المصاحف كيف انعكس هذا العلم على المصاحف الموجودة. هذا البحث تكون من مرحلتين، هو تعريف علم العدد مدارج عربي نشر مؤلفات العدد علم العدد في العصر الحديث، ثم جوانب تطبيقية لأن العدد المصاحف المحفوظة على ما تحت العدد في التحزيم والحسون والخواتيم فأو بكم سريعا تعريفا للعلم والمؤلفات. علم العدد كما ذكرت يهتم بأكثر ما يهتم برؤوس الآيات، يعني مثلا سورة الإخلاص، هذه سورة الإخلاص في المثال، يعني الآن صار عند هذه الشريحة التي أمامكم هناك مذاهب أو مناهج للعلم، أن ست أعداد ست مذاهب مشهورة لعد آيات القرآن الكريم، العدد بحسب الأنصار، عدد المدني عندهم عددان قليل ومتراكم، الأول المدني الأول والمدني الآخر، ثم الكوفة والبصرة ومكة والشام. علماء العدد هم ليسوا بالضرورة علماء فراس أنصار، لأننا الفراس هم أنصار الناس، بعضهم حد اشتغل بالعدد وبعضهم لم يشتغل، كذلك البصرة حتى أهل البصرة عن عاصم الجهدري وليس عن أبي عمرو على أولاد يعقوب، كان عاصم من قراء عاصم الجهدري من قراء البصرة وهو الذي اشتهر عنه العدد. فعندنا العدد المدني الأول، قال رواه عن الكوفة عن أهل المدينة ولم يسمى أحدا بعينه. علماء الكوفة بالعدد يرون على أهل المدينة الأوائل زاد التابعين كالمتابعين، يرون على أهل المدينة لكن لم يسموا شيخا لهم. العدد المدني الأخير موضوع عن أبي جعفر وعن شيبة بن صحابة من هؤلاء المشيخنا نقل عن أهل المدينة هذا. وشيبة وأبي جعفر لم يختلف إلى الستة. العدد المكي رواه الكثير عن مجاهد عن عبد الله بن عباس وابن كعب. هذا ما صح عليكم. على المصري كما أهل الكوفة وحمزة عن عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه. يعني ينسبونه الى الامام. ثم البصري عن عاصم الجحدري، ثم الشامي عن يحيى بن حارث الغزالي اللي هو اخذ عن ابن عامر. هذه مذاهب العدل، مذاهب العدل المشهوره في كتب هذا العلم. فانا زلت اعلم. المشهور الان هو عدد الكوفه. هذا جدول بعدد الله في كل مذهب من هذه المذاهب. تلاحظون كلها 6200 أقلها 6200 10 آيات في المكي، وأكثرها 5236 الكوفة الذي هو من فضله الآن في زماننا. ففي فرق يعني كذلك، طبعا في تداخل في موضوع عدد الفرق يعني هذا. وبعض العلماء يقول أن سورة البقرة مثلا 285 286 87 كذا، لكن قد الواحد يسمع في أول مرة هذا الكلام يتعجب يقول هذا يعني إذا فيه زيادة للآيات نقص الآيات معناها الواقع الحق. وليس الاختلاف في النص، الاختلاف في آية هل نعتبر عليهم آية واحدة؟ طبعا الفاتحة قالوا 7 آيات الإجماع، لكن هل تصل هي الفاتحة هي الأولى أو الحمد لله الأولى؟ قال الحمد لله الأولى قال غير المغضوب عليهم آية، هي صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم السادسة والسابعة. فانظروا إلى سورة الإخلاص 5 آيات لعدد المكي والشامي وأربع آيات لبقية العدد، لكن النص هو الفرق ولم يلد ولم يولد. هذا يعتبر آية، يعتبر آيتين أو آية واحدة. فعدد الآيات المكية يعتبر آيتين، لم يلد آية ولم يولد آية أخرى. وكذا الشامي المكي الكوفي والبصري والمدني الأول والمدني الأخير يعتبرها 5 آيات. فهذه هي الاختلاف، اختلاف ليس في النص، القرآن واحد من جميع. الاختلاف هو في موضع الذي نعرفه راس آيتين. فهذا الاختلاف الحاصل طبعا في سور كاملة ليس فيها اختلاف، وفي سور فيها اختلاف بآية وبآيتين وبها يعني حسب ما موجود في كتب التفاصيل. هذا حقيقة الاختلاف في عدد الآيات. وهذا العلم في مؤلفات كثيرة. فابن الجليل ذكر هذه اللوحة أمامكم، كان كل مصر له كتاب العدد. فلاحظ عدد أهل المدينة هذا ما دلت فيه، عدد أهل مكة، عدد أهل البصرة، عدد أهل الشام. ليس في هذه الكتب كتاب يشمل جميع أعداد الأنصار. كانت البدايات أن أهل كل مصر كتب علماءه كتاب في عدد أهل ذلك المصر. ولكن بعد ابن النبي القرن الرابع والسادس والرابع والخامس وبعد فوق ظهرت الكتب التي تشمل جميع احكام الانصار. ومن اشهر هذه الكتب انا يعني ما اعرف توصيفها، لكن في اشهر هذه الكتب كتاب عبد الله القران للانصار، هذا مرفوع في المحقق. كتاب بيان عبد الله القران الثاني، كتاب على السور القران وعبد القيم لعبد الشافعي من يقول مهجن الاسرار العطار حسن الملك الجامعي، والميسر في علم عدد آية القرآن أستاذ الدكتور أحمد خالد الذي جالس بينكم، وكان أحق أولى أن يجلس هنا ويتحدث إليكم. الدكتور أحمد الأولى والأحق عن بيت السنة أبدا أنت الأولى والأحق لا لأنك يعني خبرت هذا العلم وكتبت كتابا عن كتب الله يعني نقطة من بحركم صار لا أنا متخصص في هذا وتعامل هذا كل نحن نتفضل على أكتاب المقام يتسع لك ليكم من باب التذكير بسوء أحمد كتب يعني كتاب مهم بأسلوب حديث وجمع فيه عناصر هذا الموضوع لكن بفضل يكون ما أثر في المصاحف فنضيف هذه الإضافة إلى ما ذكره في كتابه. إذا كتب العدد الموجودة كثيرة في عدد الآية ومتعلقات هذا العلم هذا لو أخذنا كتاب الباب في عهد آية القرآن أشهر الكتب القديمة ليس الحديثة في ثلاث أقسام هذا كتاب الباب في عهد آية القرآن هو أكثر من طبعا فأولا المقدمات للتعريف في هذا العلم والآثار الدالة عليه والأساليب التي نقلت يعني هذا العلم من الداني إلى من يرجع إليه على مثل المشاهدين يعرفون كتاب مثلا التيسير كتب القراءات في البداية يكون أساليب والأصول الأصول ثم الفصل تقريبا هذا الكتاب المعرفة هي نفس الترتيب في البداية مثل الروايات الأساليب الأصول ثم القسم الثاني سورة سورة فصل كل سورة ما فيها الخلاف وما فيها الاتفاق والسؤالات والقسم الثالث في الأجزاء الجزء والتحزيب إلا نحن الآن الذي نعرفه هو عن 30 جزءا أو 30 جزءا وكل جزء يقسم على حسبين وكل جزء يقسم على بعض الله كان في جزئات مختلفة كان في 7 مثلا وفي 27 وفي 60 120 240 150 62 على عدد أيام السنة الأولى أن يحفظ كبعض من جزء القرآن في 62 على أساس يحفظ في سنة من كامل إلى آخر يعني الموضوع كان في نوع من الحرية والنور لأنه لا يتعلق في لا قراءة ولا في رسم مجرد دلالة للقارئ ليساعده على الالتزام بوجهه في الصلاة أو في قراءة في الصلاة على كل حال علم العادة في العصر الحديث أنا ذكرت هذه النقطة حتى أتدرك من شيء وهو في موضوع المعرفة ليس في عهد في روسيا الإسلام في عهد الحروب والجريمات الآن هناك من يستخدم تقنيات حديثة في عهد الحروب والجريمات وعندهم في الأردن فذلك كان عقلي الدكتور محمد زكي قدر له فوز في الإحصاء الجريمات والحروب وفي برنامج هذا الانترنت للدكتور عبد الله الحيوي مهم جدا على في نظري انه في خيارات متعدده ويبدو يبدو انه مدرك كثير جدا انا عندما دخلت في مشكله في ليس مع احد لكن عندما حققت اعدت تحقيق كتاب الجامعي في ايه القران الثاني اعدت تحقيق كتاب الجامعي في ايه القران الثاني على مخطوطات جديده الى اخره واذا تعارضت المخطوطات في مثل عدد مثلا حروف صورة من الصور صورة طويلة مثلا على قول مثلا 1000 وكذا 1780 هكذا 1790 لأنه سهل التصحيح في كلمة 97 أو 790 حصل على كثير 700 ولا 900 اختلفت المخطوطات يمكن كلمة حالة أن تقول أن واحد يجلس يعد في وقت يخبر يعني صورة طويلة فوجدت أن برنامج الإحصاء العددي لهذا كان يساعد فيه لأنه فيه دقة في عد حروف الكلمات فالآن يعني علم العدد فيه إسهامات جديدة غير موضوع تحقيق النصوص وكتابة النصوص لكن فيه تقنية حديثة تسهم في خدمة هذا وجاءت تركب تصحح تكمل ما بدأ العلماء سلفيا طبعا قبل 1400 سنة عدد العلماء حروف القرآن لكن يعني في كتاب الله في طريقة العدل وهذا جزء بشري ممكن يكون خطأ خير رحمه الله نعم في في العصر الحديث توسعوا وبالغوا في قضية المعاد بحيث بنوا عليها أحكام موضوع الإعجاز العالمي شيء من أحيانا بنوا عليها أمور غريبة أنه مثلا الزواج كذا يعني نحن لا نتحدث عن موضوع الإعجاز العالمي نتحدث عن شيء في المصحف هذا معنا ونعرف هو عند الكلمات عند الآلات الأجزاء كذا موضوع ما أصل فيه ما في خلاف لكن البعض يقول بأن عدد الحروف في المصحف له دلالات معينة كان مثلا له يقول 16 قال رقم يعني له أساس للاستعجاز أو رقم 7 أساس للاستعجاز العددي فهو يعيش هذا الله سبحانه وتعالى بشيء قدير وقد يدل ذلك يعني من المستحيل على من يكتب كتابا أن يقرر كم حرف سيذكر كم حرف من أي حرف من حكم المحدث سيكون عدد الكلام فإذا أثبت العدد والإحصاء أن حرف معين له نسبة معينة في الحروف المصحف فليس عن الإعجاز هذا لكن ليس هذا هو قد هذا هو تختلف وجهة النظر لكن الذي يتحدث عن ليس الإعجاز ينبغي أن لا يتحدث لهذا الشيء خاصة 19 وهو مقدس عند البهائية. طيب الآن أخذت استطاعة عند الحروف عند الآيات ماشي عند الآيات لاحظوا المصاحف المقولة كثنية مجردة. طيب متى بدأ أو كيف بدأ ذيك الرؤوس الآيات؟ قال هو ما بدأ برواية قال الثاني عن في الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال أول بدأوا فنفقوا أول ما عرف من مصاحف النبوة السلام إنه سلالة هذه الجرحات هذه المقاطع الموجودة أمامكم تستطيعون أن تميزوا يعني أصحاب التابعين تابع التابعين رضي الله عنهم لحسن على أن يبقى المصحف كما كتبه الصحابة حتى لا يبقى زيادة فيه فنعرض النقط كره النقط بعضهم كرهوا الصحابة كرهوا الخموس والعشور يعني يحطون على الخمس آيات وفي عشر آيات حتى يساعد بعضهم كره هذا لكن بدل الناس بذلك فائدة فأسلم الرعاية طبعا روس الآية تساعد القراءة اختبار يعني قد يطلع من رأس الآية يقول بعضهم هناك مثلا الأحكام التي ترتب على معرفة رؤوس الآيات والخلافة لما تصح الصلاة بقراءة كذا آية ففي كلام في هذا لكن نحن ننظر إليه في واقع ما هو موجود في المصاحف فإذا أول مرحلة في إشارة إلى رؤوس الآية من هذه النقاط الثلاث عند رؤوس الآية قد تكون خطوط قد تكون يقع مدورة صغيرة ثم صارت زهرة ممكن أيضا بعد ذلك حتى الذي يجيب الآن لكن غير كان صاحب يعني هذه مسألة من يدرس علم الآيات وأرقام الآيات في المصاحف القديمة يحتاج أن يعرف حساب الجمل هل سمعتم حساب الجمل؟ هذه عندنا ترتيب من الحروف يتعلم بها المبتدئون الحروف في هذا الهوز هذا الهوز يعني جمع الحروف في اسماء كلمات في 28 كذا الحروف 28 فاذا ابدل هذه بدلنا الهمزه الالف واحد الباء اثنين جيم ثلاثه زائد اربعه ثم تجي الى وين حتى تصل الى عشره اللي هو الياء الياء عشرة إذا وصلنا للعشرة عند 20 30 40 نحو 20 إلى 100 ثم نبدأ 200 إلى 400 بعدين هاي سحب المضرب نصلي لها. كان الناس الجنة الأول يستخدمون هذه الحروف الدلالة على الأرقام والأعداد. ثاني من استخدامه في المصاحف الله على رأس الآيات فتدل على الأعداد، يعني الناس كانوا يستخدمون هذا الحروف. ابن سيرين وغيره في ذلك ابن سيرين التابعين 210، حسن البصري أيضا يقول لنا البصري كان صديقي وقريبي، كره حساب الجمعة المستخدم في المصاحف، لكن سنجد أنه بعد ذلك استخدم هذا في المصاحف. لاحظوا هذا في مصحف ذكرته من قبل، مصحف باريس، ومصحف هذه المكتبة الوطنية في باريس فيها مصاحف كثيرة، لكن هذا المصحف الذي رقمه 2028 من الإنشاءات الثلاثة إلى 14، هذا الذي يعني مكتوب بخط حجازي، جاء واحد ووضع في المصحف العشور، يعني كل 10 آيات. لاحظوا هذه أنا اقتطعت من هذا المصحف صورة ما موجود في المصحف من حروف الدلالة على الأرقام الآية، يعني مثل ما لا نجد رقم مثلا نجد 10 20 30 40 في المصحف، نجد كل 10 آيات لها حرف من هذه الحروف. فمن الحرف الياء عند كلمة الماء في سورة آل عمران هذه 10، الكاف عند أليم 21 في مصحفنا، إما أن يكون في يعني في عدد من الأعداد لكن بعدين يرجع يوافق المصحف بعض الأحيان بعض الأحيان. فعند حرف الميم عند كلمة الأذكار كلمة 40 سقطت أوراق من المصحف من 40 إلى انتقلنا إلى 92 على حرف الصاد. القاف لاحظوا منها القاف هنا وين هذا اللوحة الذي مر فينا، لاحظوا القاف دليل على ميها وهكذا، وبعدين يرجع إلى الياء لل 110 والكاف لل 20 واللام. فكان هذا النظام مستخدما في المصحف، نظام حساب الجمع يجدون فيه على الآيات. وبعدين سنجد انه كان بعد يستمنون خطاطين ومزخرفين يستمنون استخدام هذه وظل يستخدم حتى قبل 200 سنه، فقيل لي اعصر كما انا ذكرت الارقام الى المصحف لانه لم يسر لها فن يعني يكسر مما عرف من المصاحف، تصحف مكتوب في ارقام الآيات يجوز واحد بعدين يكتشف لها. لكن الآن المعروف ليس في المصاحف المكتوبة أرقام الآيات، إنما خلق يستخدمون حساب الجمل للإشارة إلى أعداد الآيات. لا هو هذا مصحف ابن البواب، ابن البواب هذا كتب 391 لبغداد. وإلى أول شيء لاحظوا النقط الثلاث قد تكون واضحة لكم، الرحمن لاحظوا هذه ثلاث نقاط، علم القرآن هي ثلاث نقاط كتبها صغيرة، ولكن ماذا عن استخدم شيء اسمه الخموس والعشور؟ هذا النظام كان معمول فيه في القرن الأول الثاني الثالث في القرون المتقدمة، كل 5 آيات تكون علامة، كل 10 آيات يعني حروف. احنا عندنا لاحظوا هذا الجدول الخمسة ما هو حرف الهاء، نحو ان هذا ابن البواب استخدم هاي الخمسة هاي الهاء هذه هاء الخط الكوفي ومذهبة هاي 5 آيات، لما صارت 10 شنو جاء؟ الياء هاي 10 صارت وضعها في الداخل، لكن ماذا وضع في الجانب؟ وضع كتابة 10. ثم استمرينا إلى الخمسة الأخرى لعله هذه الخمسة الأخرى، ثم لما وصل إلى هذه كاف الكوفي قال 20، وهاي اللام هنا 30، وطبعا هذا مصحف كامل الوقت كان مزخرف وطبعا تطاوله أحيانا على كل من قبله. فأنت الآن إذا تمسك المصحف لو مثلا سورة البقرة في تطوح إلى 170 يعني ما راح تختار، راح تقرأ العشور المكتوبة على الحاشية الصفحة وتصل إلى ما تريد بجهد يسير. فهذا النظام كان معمول في المصاحف الأولى يعني في العصور المتقدمة، كان كثير من الملاحظ سنجد أنه في تنوع في استعمال الخموس والعشور وحروف الثمن في الدلالة على أعداد الآيات. اضطرار بعض المحققين في فهم علامات النصوص والكسوف. انا اعجب يعني هذا الشيء بالمناسبه، يعني حتى واحد يتذكر شيء، كتب في بعض كتب علوم القران لاحظوا هذه ثلاث نصوص منقوله من الكتب تتعلق بالعدد. فلاحظوا اول شيء، اول نص الاول ماذا قال؟ كان ان بالعالية يكره الجمل. الجمل ولم يفسرها. ثم هذا النص الثالث، هذه الكلمه كره وتركها. طبعا اكثر الله عايشين ايش الجمل هذه، يعني عندما عندهم ذلك. وطبعا يعني قد يعذر المحقق، يفترض من المحقق ان يكون عارفا بالموضوع الاصل الذي يحققه، لكن انه على الشيوخ هذا المعنى وهذا الامر فقد فاتت عليهم. ثم النص الثالث يقول كان ابن سيرين يكره الكواكب والعواكب التي فيها اقراص وكذا. لم يذكر المحقق ايش فاق وكذا في الحاشية هذه في النص الذي فقط خالد في أحد من حال الكتب. لماذا؟ لأنه لم يجد خالد أنتم الآن تعرفون ما رأس خالد وكار قام هذه هي أكثر سلامة، يعني الحروف المستخدمة للدلالة على العلاقة المصاحب. فلكن يعني هذا المعنى صار بعيد عن الهام. أما يعني الآن بعد أن نشوف مصحف ابن البواب هذا، هذه خالد وكار موجودة، يعني هذا ابن سيرين في زمان 110 بدأوا يستخدمون هذه في داخل المصاحف الثلاثة على الآلاف، فكره ذلك اعتبر شيئا جديدا، ثم على ذلك يعني كأنه استقر ومضى عليه في هذا في المصاحف. يحتاج بعض ذلك في عثرات المحققين. عثرات المحققين؟ عثرات هذا التصحيح من كلام الطوارئ. نعم. لاحظوا هذا مصحف بوسط. هو جزء من المصحف 505. فلاحظوا طريقة الاستخدام أيضا في الكنوس والعشور الكبيرة للعشور والصغيرة منهم. يعني هذه أرقام، هذه رؤوس الآيات الدوائر المزخرفة. المصحف كتب أولا، كأن المصحف كتب أولا من غير فسحة، يعني من غير أرقام عليها. ثم بعد ذلك أراد الكاتب او واحد اخر ان يضع علامات الوكالات، فوضع هذه الوكالات الدوائر المزهره، لاحظوا هذه الدوائر المزهره، ثم وضع العشور والفلوس. صفاني بيش راح يقلل فيه، لكن بس انبهكم الى انه هذه الدوائر الاخرى هذه ليست هذه الوقوف علامات الوقوف. بكره ان شاء الله سنعود اليها ونرى كيف استخدم هذا صحيح. فالخروج والعشور كانت تستخدمها منذ زمن ابن سيرين، ثم ظهرت عند ابن البواب في هذا المصحف الخمسات وعشرات المصاحف في هذا الترتيب. لا، هذا الخروج والعشور في مصحف المستعصمي. هذا المستعصمي يقول في المستعصمي 688 نفس الطريقه، وضع الخروج والعشور على حاشيه المصحف، فانت اذا قلدت فيه وأردت أن تعرف الدائرة الصغيرة هذا رأس الآية، لكن عددها يتسلق بالموضوع الزخرفة الموجودة في الجامع. هذه في مصحف المريني 705. لاحظوا هذا المصحف هو جزء من المصحف، يعني الجزء يعني قد يكون السدس الأخير من المصحف، فاستخدم نفس الطريقة. هذه تشوفون هذه رؤوس الآية ماذا مكتوب فيها؟ الآية وهذا شيء يعني ما مشهور، لكن هذا الخطاب وهذا المصحف استخدم هذا الطريق. يكتب ما كتب لا رأس آية حتى الزخرفة وضع في داخلها آية. هنا لم يضع آية لأنه هذه قال عشر، هاي العشر، وهنا هذه صار أنه عشرون أو وهي هذه خمسة وليس عشر، هذه عشر وهي خمسة، يعني الخمس تتكرر لكن العشر تتغير. يعني يقول مثلا خمس عشر، خمس عشرون، خمس ثلاثون، خمس واحد في هذا المصحف. كفي هي فكره واحده لكن شكلها اخراجها صحفتها طبعا يعني يمكن ان تنتبهوا او كل شيء، وهو نحن الان مش حاله الزخارف يعملها الخطاب مرة واحدة ثم تتكرر تخرج الآيات والأجزاء والأحزاب والإطار الصفحات هذه المصادر المخطوطة كل موضع هو عمل جديد فالخطاطين يخططون بدون جهد والمزاحفون حتى في مصاحف خطها خطاط وزخرفها مزخرف يعني كان في جهد عظيم يعني يفرق ان يصبرون لانه يتعلق بامر القران الكريم فهذه ليست يعني مكرره وطبعا هذه له عددها الاف في المصحف يعني اذا هذه راس الايه يعني 6236 يعني كوبي يعني هذا الخطاط جلس يكتب هذا الزخرف يسوي الزخرف ويكتب في داخله 6236 طبعا غير المصرفون يعني 6000 سويها على قسم على 5 قسم على 10 كم كنوز وكم شهود وكم وهو خطاب كتب هذا المصحف 999 لكن اختصر المسألة يعني هو كتاب وكتب المصحف بالرسم الإسلامي إنه هو كان عالم المصحف وهو شرح العقيدة جبات الهنيات وشرح الجعفي وشرح كذا شرح في لكن يعني يوم حقق لك ليست مطبوعة حقق في رسالتين وهي سورية باستان شرح العقيدة اللي يعرف قاري فلاحظوا اكتفى بماذا؟ بعين وخاء عين يعني معنى عتبة خاء خمسة فلما اختلت المصحف في أن تبدأ يعني تصل إلى رقم معين تحسب العينات إذا صار حسب الخمسة صار خمسين ستة صار ستين هكذا وخاء فبدأ طبعا يعني كأنه لا نقول زكاة لا إجابة يعني ما هو فاختصر سنجد أحد المصاحف بدأ بزخرفة وانتهى بقي عارف لأنه كان قبلت عليه. لكن سيدنا هذا كان كلاب هو طبعا من الوقت الطبيعة وقته في الزخرفة جدا ما هذا لاحظوا رؤوس الآيات فقط هذه حتى لو رؤوس الآيات استوفي يعني قبل أن يعني رجع المغرب ذكرت لكم بأن أرقام الآيات انتظر في المصاحف إلا بعد أصل كلها هذا مصحف حافظ أسماء من كبار خطاطين أخرى مات 1111 هذا كتبه في 1799 حافظ أسماء وهذا المصحف طبع في اسطنبول 1242 هو السنة اللي طبع فيها مصحف الأمين لاحظوا هذا أصل المصحف ليس فيه أقلام آية بل فيه زخرفة على رأس الآية نفس المصحف طبع طبعا متأخرة هذا طبعا متأخرة ونفس الخط نفس هذا المصحف نفس الخط والزخرفة ولكن لما شاع بعد ذلك في عصر الطباعة قبل يعني أقل من 100 سنة فأدخلوا فيه أقلام لا يعني غير واضحة لكن هذه أقلام لا هذه واحد ستين ثلاثة نفس المصحف المحفوظ سابقا دخلت ارقام الحياه عليه اما في اصله فهذا ما فيه الا زخرفات هذا مصحف المخرجات رضوان محمد المخرجاتي من كبار علماء مصر في يعني قبل 100 سنه واكثر وهذا المصحف يقول هو اول مصحف في مصر يعني من الرسم العثماني والراجع يقدم ونشير اليه وليس هو يعني الذي خطه كان خطاه عقله واشرف عليه لاحظوا هذا المصحف يعني اشهر مصحف قبل مصحف الامين ولكن لم يثبت فيه خطاه الايه فقط الزكاه يعني معناها الى 100 سنه ما في اخطاء كانوا يستخدمون هذا قضيه يوم الشوك طبعا هذا فيه اشياء يعني في مجال الكلام اكثر ماذا في الفتره يعني اريكم ان موضوع الاقلام اقلام الايه كان المستخدم هو العدد من الحروف وطوس والعشور وحساب الجمل هذا الذي راينا من نور ثم الله اراد ان بعد استقر الامر هذا المصحف الأميري يعتبر أكثر من صاحب الذي يعني أشرف على تصحيحه الشيخ المقارب السنية محمد بن فرس الشيخ الحجار رحمه الله وكان معه لجنة تعمل ومشهور جدا في مصر وكان أشهر من صاحب طبعا مصحف المدينة السنية الأولية ثم بعد ذلك مصحف المدينة مصحف المدينة هو يعني ثغر المصحفين الأميري إماما يعتمد عليه هذا الموضوع شو قصة هذا الموضوع استشاف أثر عبد الآية في مصحف مدينة أسر نحن عندنا ستة أعداد ست مذاهب الآية طيب أنا أريد أعرف في هذا المصحف أي مذاهب تمد في عبد الآية هل هو كوفي ولا مكي ولا المكي ولا المدني الأول ولا المدني الآخر إلى آخره طبعا هذه في أول شيء نرجع لكتب العدد أنا اقتبست بعض هذه المعلومات من كتب العدد مثلا سورة الروم اختلاف عدد آيات سورة الروم أربع آيات يعني علماء العدد الستة اختلفوا في عد في أربع مواضع هي هذه أولا ألف لام ميم عدها الكوفي فقط والآخر رجع في بعض السابق ولدت الروم يعني عبد المدني الأخير المكي معناها عبد البصري والكوفي والشامي والمدني الأول في بضع سنين لم يعد المدني الأول والكوفي وعد الباقي يقصد المجرمون عد المدني الأول والغازين عزاز الباقي هذه أربع آيات اختلفوا فيها قد يطبق هذا الاختلاف على هذا المصحف لاحظوا ألف لام ميم غلبت الروم هذه العلامة الأولى هي ليست العدد هي الوقف يعني إذا قرأت تقرأ ألف لام ميم علامة الوقف معنى ذلك هذا عبد المصحف ليس على الكوفي لماذا لأن لم يضع رأس آية على ألف لام ميم لما جينا إلى غلبة الروم في أدنى الأرض غلبة الروم وضع لها رقم هذه وضع لها رأس آية فمعنى ذلك ماذا سيكون لم يعدوا المدني الأخير ولا المكي إذن وين انحصر احنا اسقطنا الكوفي اسقطنا الكوفي ونسقط الآن المدني الأخير والمكي بقي المدني الأول والبصري والشام طيب نجي على بضع سنين عدت لم يعدوا المدني الأول أسقطنا الآن والكوفي إحنا أسقطنا من قبل طيب يقسم المجرمون جد تحت شوفوا عدى المدني الأول فقط خربط يعني لم يستقم العد مع واحد من ذهب العد الستة كان الدكتور بشير الحميري كتب بحث عن مصحف ثور الجن وحاول أن يطبق مذاهب العدد الستة على المصحف فلم يستقل له ذلك فهو قال احتمال أن يكون الذي كتب المصحف ووضع رؤوس الآية يتبع اختيارا في العدد غير مشهور في زماننا أو غير مشهور في ذلك الزمان أنا أقول يعني يمكن وجود خطأ في وضع علامات ممكن أول احتمال الثاني أن خطاب تبع اختيارا غير مشهور فإذا الموضوع المصاحف والعدد فيها لا يزال في مجال لكن ينبغي أن تتذكروا أن أشهر الأعلام هو عدد في نصوص كتب العدد يقول كان هو الذي يعني اشتهر حتى الآن كل المصاحف وقعتها أهل مرة يقعون على العدد الكوفي وفي الآن في الجليل قالوا خلاص أنا أتبع مذهب عن المدينة يعني هنا يدرعون يعني هو صاحبهم على وشع ما يكون خلاص أنا أتبع عد اللي كان عدوي أهل المدينة فعندنا بعض الأشياء خلاص أنا سأل يعني أنتقل بكم إلى التجهيز وتهذيب المصاحف عندنا بعض الشيء وقت في وقت نعم نسمع سؤال حتى الحال كنا في شوية تفضل لكن في عهد الصحابة لم يكن هناك طيب بالأسفل ولا بكي عشور أو قوس كان هذا يدل على أن 90% كان تم يعتمدون على الفضي والفضولي وعلى التلقي أو هم عرضوا من حيث يعرفون يعني نعم هذا صحيح المصاحف الصحيحة كتب الصحابة لم يكن فيها رؤوس آية هذا لا يعني أنهم لم يكونوا يعرفون رؤوس آية حتى أن في نقاش يعني دكتور عبد الشيخ جزاه الله خيرا ذكر في كتابه مسألة هي هل العهد توقيفي ولا اجتهادي فالرأي غالب أن العهد توقيفي يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفون يعرفون طبعا هو رؤوس الآية فيها تناظر في المصحف رؤوس الآية كل سورة حروف مسلمة تقريبا التواصل يعني متشابهين على ذلك، لكن في بعض المرات حصل فيها اختلاف لأنه سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة وقت هنا مرة وقت هنا، فكان علم العدد محفوظا في أذهانهم كما كان في الأذهان محفوظا في أذهانهم عند كل قوة المصاحف. عندنا بعدين التجزئة والتحزين، يعني الآن المصحف يجد فيه 30 جزء وكل جزء إلى حزبين وكل حزب آخر. التجزئة القديمة كان فيها أشياء كثيرة، يعني التجزئة فيها أسباب، هذا الأسلاك المشهور كثير من المصاحف المتقدمة القرن الثالث والرابع كان يستعملين كل السبع الأول نصف السبع الأول السبع الثاني نصف السبع الثاني ما غيره. تجي 27، لماذا 27؟ يقول إن هذا رمضان، يعني يقيمون متى في ليلة القدر، فكان تصيب المصحف يعني الآن مثلا إذا تذكرون في الحرم المكي والمدني يعني يقيمون ففي آخر رمضان، فإذا 29 في معناها راح يستعجلون في الجزء حوالي الجزء 30 يخلصون حتى يختموا في 29. في قديم قالوا لا خلاص احنا نختم في 27 فقسم المصحف 27 27 جزء، وبعدين هذا التجزئة والجزء هذا في كتب منصوص عليه، لكن ماذا في المصاحف؟ تلاحظ هذا التجزئة والتحزين في المصحف وصف هذا 550. أولا أربع تجزئات، هذا الأول هو السب، هذه الكلمة في داخل السب، فكان مش على الإصلاح يعني من يريد الإصلاح. ثم جاء 30، لاحظوا هذا واضح في القراءة، الخامس والعشرون من الثلاثين محفوظ عليه، يعني هذا من الخامس والعشرين تجي 30. ثم جاء 60، نحن هنا قد تكون غير واضحة، لكن هنا قال جزء من أجزاء 60، هذا فيه إشارة إلى أجزاء 60. ذكر شيء عجيب غريب بالنسبة لنا وهو أجزاء 150، يعني 150 من أين جاء؟ يعني في كتب الرصد كل العدد وعلاك لا تقام على شيء اسمه 150، لكن هذا واضح جدا. لاحظوا هنا هذه الفوق مكتوب هذا الثاني والسبعون من المئة تحت الخمسين، هذا السادس والمئة من المئة والخمسين. طبعا هذا في الجزء المصحف اللي بقي منه، لاحظوا هذه الزخرفة شيء عجيب، يعني هذه تكررت عشرات مرات في المصحف، يعني 150 مرة تكررت هذه السورة في المصحف، إذا كانوا طبعا في المصحف كامل هذه الزخرفة تكررت فيها 50 مرة، لأنه يعني كل قسم المصحف إلى 150 جزء، ثم 60 تكررت 60، ثم 30 تكررت 30، ثم 7 تكررت، فكان وجود جهد كبير في تجزئة المصحف. لكن بعد ذلك يعني الأمور هذا يقول المستعصي بدأ في المصحف الذي ذكرته لكم بدأ بهذه الزخرفات الأولية، لاحظوا هذا هنا نصف سبع، وهذا الجزء كذا من 60، هذا من 30، بدأ بهذا ولكنه لم يستمر، رجع على البساطة. لاحظوا في تحت يعني ما تقول من كثير، هذا قال الجزء الرابع الجزء السادس الجزء كذا، بعدين ذكر كذا كأنه من هذا الأستاذ الدكتور أنه يعني وقت أخذ وقت طويل فهو اختصرها، لكن المصحف فيه بدأ بالزخرفات والأجزاء ثم بعد ذلك عدل إلى كتاب الكتاب الوسيط. بعد ذلك استقر الأمر على المحلات، نحن الآن يعني في المصاحف هذه يضعون الأجزاء والأحزاب والأوضاع بهذه الطريقة، الزخرفة هذه وتوضع علامة عند رأس الآية التي يبدأ بها الجزء الأول كما هو معروف من يكون. نحن فلا في تطور في تجزئة القرآن في العلامات المستخدمة للأجزاء والأحزاب، بقي شيء واحد التلاقى عليكم أحاول أختصر، بقي فوات السور هذا في مسألة هذه يعني قتل فاعتدتين في مذهبان بعد حروف القرآن لعالمين علماء من المستهرة الداني المهدو أو العباس المهدو أحد من عمار المهدو تعرفون كتب صاحب كتاب الهداية وشرح الهداية صاحب كتاب التفسير التحصيل إلى آخره، وكان في الأمر عن قطيبة الداني عايشين والداني المعروف به هو العباس المسلم. الداني اعتمد على البصر في العدد، يعني لما يقولون هذا الأعداد الموجودة أمامكم يعني هي 300 و300 و200 320,671 يعني أرقام عدد الآيات. هذا نقول عن ابن عباس عن حمزة عن يحيى في اختلاف، لكن تحمل الاختلاف يعني في حدود سبب الاختلاف. يقولون أنه ممكن المصحف اختلف في إثبات الإرفاق الناسية ممكن، فلكن المبدأ العام أبو العباس المهدوي أضاف أعداد أرقام كبيرة كما ذكرت. الداني له كتاب الرد على ابن عباس المهدوي. الداني يقول مذهب السلف من قبله يعتمدون على عدل المقصود. مالكي عدوها ثلاث حروف، العالمين خمس حروف وليس حروف. المهدوي يقول لا، احنا العدل ينبغي يكون على النطق، فمالكي اربع حروف. طبعا متعلق هذا يقولون بالاجر والثواب، فيقولون ملك عدوها ثلاث حروف 30، والمهدوي يقول لا 40 لان اربع حروف. طبعا الواحد اذا رجعها يجد المهدوي هو صاحب الحق في ذلك، الله اعلم يعني في بعض النصوص ترجح مثلا، لكن الاكثر يعني الان الاحصاء البرنامج الاحصاء العددي لحين ابداء الحين يعتمد على المقصود فقط. يعني الزائد يحدث ان الزائد يعد والمعلوم لا يعد، فهذا مذهب يعني وجود نقاش حول هذه القضيه. هذا يعني التفاوت بين الاباء والاحزاب قد يكون هو هيك التوكل، لكن حتى لا نطيل. بس في شيء مهم هو صوره الصوره الفاطميه في المصحف. صوره الصوره. الصوره الاولى للمصحف فيها انه هناك شيء في صوره الصوره. فرق هذا اللي في الجمعه هذا اول شيء. اول صوره هذه المصحف، المصحف الاولى المصحف باريس 328 رقم هذا اللي نشرت والله فرق بين الصورتين. ثم هذا مصحف اخر من مصحف صنعاء، يعني الاوراق المتناثره التي عثر عليها في صنعاء، هذا الصوره من المصحف من احد هذه الاوراق في صنعاء. هذه صوره هو فواتح الصور الاولى، ليس فيها اي لا تقرأ ولا كتاب. ثم بعد ذلك ظهرت هذه الخطوط في السلسله، حتى ورد عن الحسن في زمن قال هناك مصحف له في خطوط في السلسله، يعني هي السلسله هذا فاصل. ثم سلوا بزخرفة في زخرفة السور، فظهرت زخرفة جميلة تعلمون في الأسفل، زخرفة جميلة في مجانبة كتابات. نحن نقول فواتح السور وخواتيم، هل هناك خواتيم السور؟ نحن لا نعرف الخواتيم، لكن في المصاحف الأولى كان في خواتيم. لاحظوا هذه كيف تقرأوها؟ هذه مخبوقة معي فاتمة غير المحبوبة، أنا والموقوف بين نقطة بالأسود، هذه فاتمة سورة الحجر وهي 99 آية، وهذه فاتحة سورة النور هذه كذا آية. فكانوا في القرون الأولى يكتبون فاتحة سورة وفاتحة سورة. بعدين يعني هاي شركة حتى من بعضهم يقول كره فلان فواتح السور وخواتيمها، يعني إضافة هذه العبارات على المصاحف. الذي بقي هو فواتح السور، اسم السورة وأحيانا عدد آيات، اسم السورة عدد آيات، وأحيانا المكان نزوله وأحيانا ترتيبه في المصحف. لاحظوا ظهر اسم السورة في هذه الزخرفة الجميلة في هذا المصحف، يعني مر بنا بعض الصور منه. هذه سورة القمر 55 أشوف المطلوب يعني اسم السورة وعدد آياتها. وهذا من مصاحف متأخرة، يعني تفهمون مقدار الزخرفة التي فيها هذا اسم السورة مدنية أو مكية. مثلا هذه سورة آل عمران 200 آية وهي مدنية، هذه طبعا هو في خطأ شوية. سورة آل عمران هاي 200 صار منهم تحدث إضافة خطأ في الضمان يعني جاي بذلك، وهذه مدنية هذه الكلمة يعني كأنها مدنية، وهذه سورة آل عمران مدنية وآيات وكذا. هذه الزخرفة الأخيرة من المصحف يعني كتبه أحد خطاطين الأتراك. ثم استقر الأمر على هذا. الآن في اختلاف بعض المصاحف التجارية تكون اسم السورة بدايات مكية ومدنية استمرارا لما كان يكتب تكون تسلسلة في المصحف، ومفيد أحيانا تسلسل في المصحف، ولكن مثلا في مصحف المدينة لا يدخلون إلا اسم السورة وعدد آياتها فقط، أما مكية ومدنية فألحقوه في آخر المصحف ولا يكون تركيبها. الآن هذه فواتح السور في زماننا. أول صورة هذه أول هذه أول سورة الرعد الذي هي كتاب متأربعونها مصحف الأمين. ذكرت لكم مصحف الأمين أبدأ نشر مصحف في مصر. ثم السورة الثانية هي مصحف المدينة النبوية فقط اسم السورة. وثم هذه في مصحف المغربي سورة الرعد وآيات كذا وكذا. استقر الأمر على ذلك. وهذا طبعا آخر ما كان عندي الحديث عن العدو الفجر والتحذير من مصاحب الله على السلام عليكم نصح بسؤالين موجزين لا أنا عندي سؤال من عبد الأخوان فيما تقدم نعم صدر هل يمكن أن يصح لا إلا براءة لكن البسملة كتبت البسملة هي من أجل القرآن تعرف الرحمن حمزة وغيره هي لا يقرأها لكن يعتبرها فواتح يعني يعتبرها تبرك يمكن شيء يعني ما في القراءة شيء لكن في المصاحف البسملة ثابتة ولهذا من يقول بوجود قراءة البسملة يحتاج النصح قل لولا أنه كان أصحاب القرآن ما كتبوها الإمام الشافعي رحمه الله أيضا من أجل عند حمزة لجميع القراء لكن إذا وصل يعتبر هذا يعتبر القرآن كأنه شيء واحد كأنه سورة واحدة يقرأ منه طب هل هذا معناه في فصل القراءات صار مثلا ومن السابقين الاختيار كما ذكر كان من نتائج امتزاج قراءات الصحابه رضي الله عنهم القراء المشهورون لان القراء غير التابع التابعين كانوا يتعلمون يعني يرحلون في طلب العلم وتعلم القراءه الذي بقي في بلدي ولم يقرا ولم يعقوب فقط قراءه أخذ قراءة أبي عمرو وأضاف إليها اختيارات بسيطة الكسائي أخذ القراءة عن حمزة وبعض ذلك عن أنها صار له اختيارات لكن بعضهم مثلا يذكرون أبي عمرو بن علاء مر على الأنصار كلها وتعلم فيها فتعلم في مكة والمدينة والكوفة والبصرة لما يقلد لا يقلد جميع القراءة التي تعلمها فيختار يختار من الوجوه الحق فقد يكون الوجه في هذا الموضع هو من المدينة الوجه الآخر في الكيمة الأخرى جزء من المكة واضح يعني هذا أمر واقع هذا لا يعمل خلط في القراءة؟ القراءة صار كان في زمان يسمون يعني الآن لا يجب أن تقرأ القراءة لا يجب أن تسمع القراءة بصوتها أن أقرأ آخر هنا عاصم من شعبر أو حصب عليه نجيب واشم فيه ليش لا يجوز ما كان يجوز في ذلك اللغة إذا المجاهد قال خلاص يكفي يعني تقولين جربوه لأنه كل ليس فقط الجرد أيضا لتراب السور لبناء الإنسان ولي لا لا هذا المعنى الذي يذكرون أنه لا أراه واضحا يعني السور موجود أنها فاصل وبينها البسملة فلا معروف متميزة لكن الصحابة رضي الله عنهم حرصوا على أن لا يكتبوا إلا حروف الدالة على ألفاظ واحدة ثم بدأ التدبر في إضافة قواعد السور وأرقام وأجزاء وأحلام كالذي وصل إلى الآن وصلنا إليه الآن. نحن نحن نقول على الشرح الرياضي مثلا النور على الدكتور ولا منع المشكلة والله مررنا عليها مرورا سريعا أمس في آخر المحاضرة إيه اقتطعناها وكيف نرجع لها؟ لو نرجع لها نعم لا هو لما وصلنا للآخر وأذن المغرب فانتقلنا بسرعة. هذا الكلام موجود ليس فقط في الكتب، موجود كان أنه لا نقف الآخر إلا شبه شيء والقاف كذا وكذا وكذا كل أربعة، كان في كلام يعني سريع. هذا بسم الله إحنا جزاهم الله خير ولكم السلام والشكر لهذه المحاضرة. هذا نختم بإذن الله سنوزع الإفادات والشهادات على الذين حضروا. الله أرسل الإفادة السعادة الحضور لأن المحاضرة ثلاثة من أربعة سيقطع كانت الحضور إن شاء الله تعالى ورجل أبدا إن شاء الله. الله أعلم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد. اليوم بدأنا الساعة العاشرة تقريبا ونحن طيب تعلمنا غدا كذلك نبدأ في هذا الوقت نصلي العصر هنا. أتمنى أن نحضر مع الأباء صلي ثم يبدأ مباشرة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وإلى اللقاء إن شاء الله.